الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى سيدنا محمد من السبب الهدى. وصلنا إلى الجزء الأخير من فصل الإجارة الذي يقول فيه الماتم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة. وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها، كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخصا أثقل منه. مرة أخرى: واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة. وحينئذ، لو سمحت أنا عندي نسخة فيها قوسان على حينئذ، والصواب أن القوسان على الواو فقط، فالواو من المتن وحينئذ من الشرح، وهذه من المتن. حينئذ خارج المتن، هي من كلام الشارح، فكلام المتن: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. فالشارح قدم مقدمة فقال: واعلم أن هذا الأجير على العين المؤجرة يد أمانة. وحينئذ كانت يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، لا ضمان على الأجير. يبقى حينئذ دي من كلام الشارح، وتنوين العوض اللي فيها مبني على الجملة التي قدم بها، هي يد الأجير على العين المؤجرة يد أمان، خلاص. ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها، يعني في الإجارة أو في العين المؤجرة، كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخص أثقل منه. فهذا الجزء من الدرس أو من المد يتكلم على حكم من أحكام الإجارة، وهو أن يد الأجير يد أمانة، وعليه فلا يضمن إلا بتفريط أو تقصير أو عدوان. ويتكلم على الخلاف إذا جرى خلاف بين الاثنين، ويتكلم أيضا على حقوق كل منهما من المستأجر والمؤجر. سيقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين: نعم. سؤال، يعني المرونة لا يجوز الإيجار في الإيجار في العين، ولا لا يجوز؟ لا يجوز الإيجار، لا يجوز، يفسخ العقد ويعقد عقدا جديدا. ولكن لا فعله يبقى خلاف الشروط، يبقى خلاف لأن لا يجوز ما قد تكون لا يجوز ما ليه ايه السؤال؟ يعني قال لا يجوز ما اش يحرم مباشرة، لأنه ممكن يحرم مع الصحة، في مصالح مع الحرمة، زي كما لو باع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة صحيح مع الحرمة، كما لو صلى بثوب مغصوص صحيح مع الحرمة، كما لو صلى بماء مغصوص صحيح مع الحرمة. لما ذكرت هذا قلت أنت إيه؟ فقالوا لا يجوز، لأنه قد يجوز أيضا صحيح يكون صحيح مثلا مغصوص مثلا أو صحيح مع الحرمة، لو رضي. لا يصح، لأن خلاف الجزء، لأن هذا يورث النزاع، والشريعة جاءت على لرفع النزاع، فلا يتفقان على شيء يورث النزاع ولو في المآل. نكمل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله واعلم أن، يبقى استصحب أن الكلام: واعلم أن هذا الأجير على العين المؤجرة يد أمان. واعلم أن هذا دخول على كلام المصنف، اللي هو لا ضمان على الأجير إلا بعدوان، فهو توطئة له، توطئة من الشارح لكلام، ودخول من الشارح على كلام المصنف. قال أن يد الأجير سواء كان معينا من يد الأجير إيه؟ يد أمانة. فيعم المحشي يعم الأجير سواء كان معينا كأن استأجره بعينه ليخيط كذا أم مشتركا كأن استأجره جماعة ليحفظ لهم كذا. انفرد بالعمل كأن عمل وحده أو لا كأن عمل بحضرة المالك أو في بيته. تعميم في كل هذه الأحوال يده يد أمانة. ومن ذلك يعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم، وكذلك رعاة الحيوان وحارس الحمام إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك فلا ضمان عليهم إلا إن فرطوا فيضمنون. قال وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة. ومعلوم أنهما لو اختلفا في مقدار الضائع صدق الحارس بيمينه. لماذا؟ قال لأنه الغارم. قرأنا إجمالا، نقرأ مرة أخرى بسؤدة وبتفصيل لمن أراد أن يسأل. واعلم أن يد الأجير فعمم فقال سواء كان معينا كأن استأجره بعينه ليخيط كذا أم مشتركا كأن استأجره جماعة ليحفظ لهم كذا. في كل هذه الأحوال يده يد أمان. انفرد بالعمل أو لا، انفرد بالعمل كأن عمل وحده، انفرد بالعمل يعني أخذه ولم يكن هناك رقيب عليه، وانفرد به أخذه في دكانه، أخذه بعيدا عن المالك عن المؤجر. أو لا كأن عمل بحضرة المالك أو في بيته، يعني حتى دي غاية، حتى لو عمل في بيت المالك فيده يد أمانه، حتى لو عمل في بيت نفسه في دكان نفسه فيده يد أمانة. ومن ذلك يعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم. الخفراء جمع خفير وهو الحارس، الحارس على البناية، الحارس على مكان، الحارس على أمتعة، خفير لا ضمان عليهم لأنه استأجر على هذا فصار أمينا على، لا ضمان عليهم بمعنى إلا إذا تعدوا طبعا، إلا إذا تعدوا. وكذلك رعاة الحيوان يعني أيضا استأجره ليرعى الحيوان لا ضمان عليه إلا بتفريط. وحارس الحمام كذلك، الحمام العربي الذي فيه يدخله الناس يغتسلوا بالماء الحار والبخار، وكان معروفا في بلادنا إلى عهد قريب ربما 50 سنة يعمل يعني ولا موجود أثر فين؟ وحارس الحمام إذا استحفظه على الأمتعة، إذا استحفظه رب الحمام على الأمتعة، الأمتعة المستعملي الحمام أو رواد الحمام، كل هؤلاء مستأجرون فكلهم يده يد أمانة. والتزم ذلك، إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك يعني انتبه لهذه الأمتعة فالتزم أن ينتبه له، ليس حفيظا فقط أو حارسا فقط على الحمام كبناية أو كمرفق أو كعقار، بل وعلى الأمتعة. إذا استحفظه على الأمتعة فالتزم ذلك في عقد الإجارة الحارس فلا ضمان عليه. قال والتزم ذلك فلا ضمان عليهم على كل هؤلاء إلا إن فرطوا. معنى لا ضمان عليهم يعني إلا بالتفريط، يعني معنى ذلك أن يدهم يد أمان. قال فيضمنون يعني إن فرطوا. قال وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة، يعني عدد الأمتعة، يعني انتبه يا الحمامي اللي هو صاحب الحمام إن لم يعرف أفراد الأمتعة، يعني استأمن الحارس على هذا على هذه الأمتعة ولم يعرف، حتى لو لم يعرف أيضا لا ضمان على الحارس. ومعلوم أنهما لو اختلف في مقدار الضائع صدق الحارس بيمينه، فاتفق على أن هناك شيئا ضائعا، لكن ما مقداره؟ حقيبة أو حقيبتان؟ ما مقدار الضائع من المتاع؟ هذا هو موضع الخلاف. أما أصل الضائع فلم يختلف، أو أصل الضياع لم يختلف فيه. من نصدق؟ قال صدق الحارث بيمينه. صدق الحارث بيمينه للعلة التي ذكرها، أن يده يد أمانة. ثم قال لأنه الغارم، لأنه الغارم، لأنه إذا كان قد فرط فسيغرق، لأنه الغارم يعني لأنه إذا كان مفرطا فسيغرق، فلكونه غارما ويده يد أمانة فيصدق الحارث بيمينه. فالحارث يقول حقيبة واحدة، والحمامي يقول حقيبتان، فيتحالفان ويقدم الحارس في الحلف ويصدق بيمينه. أي سؤال؟ المصنف يقول لا ضمان، إذا أخذت كلام المتن وحده، المصنف يقول ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، فقدم بين هذا بين يدي هذا الكلام الشارح قدم ووطأ بتمهيد، وقوله اعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمان. ولذلك أنا قلت الكلام ده، ولذلك قلت وحينئذ، فقلنا ده تنوين عوض عن جملة اللي فاتت دي، توطئة تمهيد، توطئة يعني تمهيد، حضرته بيوطي كده علشان يركب فيه فبيمهد. فالكلام المصنف يجي يركب على هذا الكلام، يجده ممهدا سهلا. الشارح يمهد ويوطئ ويهيئ ذهن القارئ لما سيأتي من كلام المتن، فيركب فيجد القارئ منتبها فاهما لا يعثر عليه فهم كلام المتن. ماشي ماشي حاجة أشوف. طيب واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة، على العين المؤجرة قال أي سواء في مدة الإجارة وبعدها إن قدرت بمدة، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل، إذ لا يلزمه ردها حينئذ، بل الواجب عليه التخلية بين المالك وبينها إذا طلبها كالوديعة. مرة أخرى، يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، متى؟ قال على العين المؤجرة سواء في مدة الإجارة وبعدها إن قدرت بمدة، يعني استأجر هذه الدابة وهذه الشقة شهرا، في خلال هذا الشهر يده في خلال هذا الشهر يده عليها يد أمانة إن قدرت بمدة. قال سواء في مدة الإجارة وبعدها، يعني إلى أن يتم التسليم، ما دامت تحت يده فيده يد أمانة. وكلمة بعدها غاية، لأن انتهت المدة عند نهاية الشهر، هل انتهت انتهى الحكم وصارت يده بعد الشهر يد ضمان؟ لا، لازالت يده يد أمانة حتى بعد انقضاء المدة، يعني سيظل لا يضمن إلا بالتعدي، إلا بالتفريط، إلا بالتقصير، ما دام لم يستلمها منه حضرة المؤجر. أي سواء في مدة الإجارة وبعدها إن قدرت بمدة. طيب ولو كان في في استيفاء عمل أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل، تظل يده يد أمانة على هذا الثوب الذي أعطاه له الشخص ليخيطه، ليقطعه ويخيطه لمحل عمل. اصنع لي من هذا الثوب قميصا، قباء، سراويل، ده بيطلب منه عن محل عمل، إذا هذا الثوب هو محل العمل والعمل هو تحويله إلى قميص أو سراويل. فيد الخائط أو الخياط على هذا الثوب طوال هذه الفترة هي مدة الإمكان، مدة إمكان الاستيفاء، يستوفى في مدة تتراوح بين أسبوع، 10 أيام، يوم، يومين، حسب يعني العرف. في هذه المدة يده يد أمانة. فقال أو مدة إمكان، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل. إن كان الموضوع مش الإجارة مش مقدرة بمدة ولكن بمحل عمل، توصل من الدابة إلى مكة، فقدت منه الدابة لتوصلني إلى مكة أو إلى الأزهر أو إلى أي مكان، فطوال الفترة التي يمكن توصيلي بها إلى هذا المكان المتفق عليه يدي عليها يد أمانة، يد الخياط على الثوب يد أمانة، يد البناء على أدوات البناء لبناء الجدار أو البيت أو يد أمانة، وهكذا على المعدات يد أمانة، حتى تمضي مدة يمكن فيها الاستيفاء، استيفاء المنفعة التي تؤجر من أجلها. طوال هذه المدة يده يد أمانة. فقال إذ لا يلزم ردها حينئذ، بل الواجب عليه التخلية بين المالك وبينها إذا طلبها. خلال هذه المدة لو المالك أحب أن يأخذها مرة أخرى له أن يطلبها فيخلي بينها المالك وبينها، ولا يجب عليه ردها حينئذ، إذ لا يلزمه ردها حينئذ، حينئذ أمكن الاستيفاء. نفس الشيء التنوين عوض عن جملة، يعني حينئذ كانت المدة مدة إمكان الاستيفاء وكان كانت الإجارة تقدر بمحل عمل، إذ لا يلزمه ردها حينئذ طول ما هي عنده في طالما هي عنده في فترة إمكان الاستيفاء فلا يلزمه الرد، يعني لا يجب عليه الرد حينئذ، يده عليه يد أمانة ولا يلزمه الرد، ولكن إذا طلبها مالكها يأخذها فيخلي بين مالكها وبينها، بل الواجب عليه التخلية بين المالك وبينها إذا طلبها كالوديعة. يبقى هي عنده كأنها وديعة، والوديعة لا يجب على المودع أن يردها، ولكن إذا طلبها المودع يخلي بينه وبينها. فكذلك الخياط الثوب الذي أخذه ليخيطه قباء مثلا لا يلزم أن يرده في مدة الاستيفاء، ولكن إذا طلبها المالك في مدة الاستيفاء فيخلي بينه وبينها، فيده حينئذ يد أمانة على هذه على هذا الثوب أو على هذه الدابة التي أخذها ليركبها إلى مكان معين وهكذا. نعم. لو الخياط فيها، لو أنا فرشت الثوب مثلا سنة وخفت ورجع على ليه لأنه يعني حاجة يعني لما تبص لما بعد شوي كان الخياط لأنه يعني كما أنت اللي تركتها هو لا يضمن. لا هنا لا يضمن. لا تقول أي يقول ايضا يضمن، يعني ايه يضمن. هو ما قالش انه يضمن، ده قال انه لا يضمن الا بالتفريط او التقصير او العدوان، فهنا مفيش ضمان. لو بينا مفرق خلاص حتى في مدة العمل مش في السنة، مش في السنة، حتى في اثناء المدة يعني كان المدة التي اتفقت معه على خياطة التوصيل صحيح يقول اسبوعين، هي المدة مش الاسبوعين، ده في مدة تسليم. خد الاستيفاء اللي هي العمل، عندنا استيفاء العمل حتى ده يخلص في قد ايه؟ يخلص في يومين. طب انا عايز منك بعد اسبوع. في فرق بين القضيتين، قضيه انه يخلص في يومين دي مده استيفاء، واستلمه بعد 10 ايام بعد سنه، ده موضوع بقى اتفاقي ملوش علاقه بالعقد الايجاره، لكن عقد الايجاره على استيفاء عمل، استيفاء العمل ده له مده عرفيه. اما استيفاء الشيء بعد انتهائه ده موضوع عرفي، موضوع اتفاقي بحت، ليس له عقد، ليس له علاقه بعقد الايجاره. ان انا مش فاضي اروح استلم الحاجه، مش هو هيقفل، عنده اعياد، عنده اي حاجه، لكن هو كعقد ايجاره له مده عرفيه. حضرتك سافرت وجيت خدته بعد سنه وهو لم يقصر فحرق، حفظه في مكانه، حفظه في مكانه بعد ما انتهى، حفظه في مكان صحيح كالوديعة بالضبط، وضعها في مكان مكان حرز مثلها، وضعها في مكان يؤمن فيه على يؤمن فيه على السرقة، على الحريق، على كذا، ثم حرق خلاص وهو لم يقصر. نعم. سواء في مدة الإيجار وبعدها، أي سواء في مدة الإيجار وبعدها إن قدرت بمدة، إيه مقصود بعدها إن قدرت بمدة؟ مش بعدها إن قدرت بمدة، سواء في مدة الإيجار وبعدها، ده في حالة لو قدرت بمدة. خلاص كده. قال: ومثل العين المؤجرة ما يتعلق بها مما ينتفع بها معها. كلجامها ومفتاح غلقها وأبوابها، فيجب على المكري تسليم مفتاح، تسليم مفتاح، فيجب على المكري تسليم مفتاح الغلق كضبة وكيلون، بخلاف القفل ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيد. مرة أخرى: ومثل العين المؤجرة ما يتعلق بها مما ينتفع بها معها. مثلها في ايه يا سيد علي؟ ومثل العين المؤجرة ما يتعلق بها مما ينتفع به معها. مثلها في ماذا؟ رائع. ان يد المؤجر على هذه العين وتوابعها مما لا ينتفع بالعين المؤجرة الا به، يده عليها يد امان. ومثل العين المؤجرة يعني في أن يد المستأجر عليها يد أمانة. ما يتعلق بها، ضمير يعود على العين المؤجرة، مما ينتفع به معها. مثال: كلجامها، يبقى هو استأجر الدابة، فيده على الدابة يد أمانة، ويده على لجام الدابة لأنه لا ينتفع بالدابة إلا بلجامها، يد عليها على اللجام يد أمانة. ومفتاح غلقها، الشقة، الدكان الذي استأجره أو الشقة التي استأجرها، مفتاح غلقها وأبوابها، مفتاح غلق الشقة، مفتاح غلق الأبواب، يد عليها يد أمانة. فيجب على المكري تسليم مفتاح الغلق كضبة وكيلون، اللي هو اللي نسميه احنا في لغتنا الكلون، الكلون اللي هو موجود في الباب. معروف الكلون يا اخوان ولا مش معروف؟ اللي بنضع فيه المفتاح نغلق بيه الشق. المفتاح اين تضعه؟ هو ده. ما معروف اهو. نعم، اللي بيوضع فيها المفتاح بالضبة والمفتاح. نعم. اهو يقول لك الشيخ هو تعيب ده الكلام. في عندنا شيء خارجي بقى، في عندنا شيء خارجي، ان احنا ناتي بقف نضعه، هذا ليس على المكر. يبقى على المكري ان يسلم له مفتاح الباب، لكن لو وضعت شيئا خارجيا له قفل ومفتاح فهذا على المكتري لا على المكري. ونقول مفتاح غلقها وابوابها، شنو مفتاح الباب مفتاح غلقها؟ يعني الباب له مفتاح غير الكلو. هذا عندهم في في في احنا عندنا في شيء بالكلام بس هو ده سؤاله ده سؤاله لا فرق بين الاثنين في مكان هذا ممكن اه عشان ده خارجي يقول حتى وان اعتيد وان يعني رغم انه معتاد في هذه الايام يعني الشيخ البيزوري ان يكون الـ ان يكون الـ القفل على المكري قال لا القفل ومفتاح القفل على المكتري رغم انه المعتاد الان في عصره يعني ان يكون على المكري نقرا مره اخرى لو سمحت ومثل العين المؤجره ما يتعلق بها مما ينتفع به معها كلجامها فيد المستاجر عليه يد امانه ومفتاح غلقها ولجاء وابوابها مفتاح الغلق للشقه او للدكان وكذلك ان كان لها ابواب فعلى المكري ان يسلمه هذه الاشياء فيجب على المكري تسليم مفتاح الغلق كضبة وكيلون بخلاف القفل ومفتاحه فلا يستحقه المكتري يعني يستحقه على المكري وإن اعتيد اعتيد في زمننا هذا زمن الشيخ أن يكون على المكري ولكنه في الحقيقة على المكتري الشقة بيكون لها باب للشقة نفسها وباب خارجي فهذا الذي عبر عنه بالغلق والأبواب أبواب الشقة دي باب الغلق اللي هو الخارجي اللي بيعم كل الشقة وفيه مفتاح لكل باب من أبواب الشقة باب لغرفة كذا باب لغرفة كذا باب لغرفة كذا فكل هذا على المكري لا على المكتري قال ويلزم المؤجر إبداله نحو مفتاح الغلق إذا ضاع من المستأجر يعني بلا تفريط غاية لما عرفت أن مفتاح الغلق على المؤجر فلو ضاع من المستأجر بلا تفريط فوجب على المكري أن يبدله مفتاحا آخر ويلزم المؤجر إبداله مؤجر مفعول مقدم والإبدال فعل مؤخر ويلزم المؤجر إبدال نحو مفتاح الغلق إذا ضاع من المستأجر يعني بلا تفريط قال ويلزم المستأجر قيمته إن فرط في تلفه ولا يضمنه إن لم يفرط طيب شيء آخر مما قد يحصل به الخلاف على أي عمارة الشقة قال وعلى المؤجر العمارة أو العمارة سواء كان ذلك في الابتداء كأن كان في الدار خلل وقت العقد أو في الدوام كأن عرض الخلل لها دواما فإن بادر المكري بالعمارة فذلك ظاهر وإلا فللمكتري الخيار عمارة الشقة التي أخذ العمارة يعني إصلاح ما فيها من خلل على من الطلاء الذي يكون في الشقة الظهارة والبطانة التي تكون في الشقة كل ما يلزم من عمارة الشقة مثلا يعني أو الدكان الذي يؤجره عليه ابتداء ودواما يعني قبل العقد في عند إجراء العقد وحتى في الأثناء كل هذا على صاحب العين على المكري لا على المستأجر فإن كلفه المستأجر يأخذ يرجع على المكري مرة أخرى وعلى المؤجر العمارة سواء كان ذلك في الابتداء كأن كان في الدار خلل وقت العقد شيء في كسر شيء في عطلة يبقى يصلحه المؤجر أو في الدوام سواء كان ذلك في الابتداء أو في الدوام كأن عرض الخلل لها دواما يعني في أثناء مدة الإيجار معنى أن هذا على المؤجر أنه لو توانى تأخر في ذلك يكون الخيار للمستأجر له أن يختار فسخ هذا العقد، لأن حضرة المؤجر لم يصلح ما يجب عليه إصلاحه. معنى الوجوب هنا مش معناه وجب عليه يعني أثم لو لم يفعل، وجب عليه يعني لو لم يفعل صار الخيار للمكتري. خلاص، يبقى يجب على المؤجر، يجب على المكري عمارة العين المكترة. معنى الوجوب أنه لو لم يجادر إلى هذا حصل الخيار للمكتري، وعلى المؤجر، على دي معناها واجب، عليه علي صلاة العصر يجب علي صلاة العصر، علي جنيه لفلان يبقى يجب علي دين لفلان واجب. فهل يأثم؟ لا، مش لا يأثم عليه. أو الوجوب الذي ستراه الآن معناه أنه لو لم يبادر إلى ذلك فللمستأجر الخيار. وعلى المؤجر العمارة سواء كان ذلك في الابتداء كأن كان في الدار خلل وقت العقد، أو في الدوام كأن دوام الإجارة يعني كأن عرض الخلل لها دواما. فإن بادر المكري بالعمارة فذلك ظهر، خلاص أدى الذي عليه، لأنه قال على المؤجر. وإلا يعني إن لم يبادر متوانى تراخى فللمكتري الخيار بفسخ العقد أو بإمضائه على حاله، يعني خلاص رضي بهذا التواني من المؤجر، وإلا فله الخيار بفسخ العقد. يعني معنى الفسخ يعني عرض له الفسخ، يبقى فيه يدفع أجرة الماضي فقط ولا أجرة على المستقبل. تفضل. طبعا هو الحال عقده كذا الخال ده ظاهر يعني واضح، نعم، ف يعني رضي بهذا الامر علشان العقد شايفه بتعقده صحيح. بعدين السؤال ايه؟ السؤال لا يقول لو يجب عليه ان يصلح هذا الامر او يعمره. صحيح. فلم يعمره، قال انت رايت هذا العيب ورضيت به. السؤال والسؤال لغاية دلوقتي بتقول لي أخبار أيوة، لماذا يبقى سؤال؟ لماذا يلزم بذلك؟ لماذا يلزم بذلك؟ لأن عليه شرعا، عليه شرعا. طب أليس هذا شيء؟ أقول أنا شاك بالعقدي، قال له هذا عيب ظاهر أمامك، لماذا لم تعترض؟ لماذا لم تأخذ من أول عقد؟ الشريعة لازمة على الاثنين، كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط، وإن كان 100 شرط على الاثنين. هو رضي بذلك عليه العمار، كونه راضي بذلك ما هو له. هو حد قال له انه قاسم مش قاسم. اخوانا انا قلت الكلام بعيده مرة اخرى، هو تاني مش قاسم، لكنه يجعل الخيار للمستأجر فقط. يعني قل له يعني ها؟ انت كان لك وقت ان تختار امضاء الامر، ما هو امضاء خلاص، هو امضاء خلاص. احنا مش متفقين ان العقد وقع صحيحا. العقد وقع صحيحا لم يقع فاسدا، لكن له الخيار. لماذا إذا؟ إذا يعني إذا اختار إمضاء الأمر والإيجار لا يرجع مرة أخرى على حدث أنه يرجع عليه بإيه؟ لا يلزم المؤجر بهذا الأمر. الأمر في خلل، والآن تصورت أني سأصلحه لكن وجدت الأمر كبيرا يعني، فأنت لهذا الأمر من صميم عملك ويجب أن تفعله، لا يلزمه مرة أخرى. لا يلزمه في كل لحظة له حق الفسخ أو الإمضاء، كل لحظة له حق الفسخ أو الإمضاء. الثانية يقول ظهر الخلل دوما في بعد دوما دوما بعد هذا، ربما يكون هذا الخلل الذي ظهر بعد ذلك من جراء سكنه في البيت، ومن جراء سكنه حتى من جراء سكنه مدام استعمله استعمالا يليق بمثله. الدوام ده مش معناه أنه جاء آفة من السماء فقط، ممكن يكون آفة من السماء، ممكن آفة من الاستعمال، بس آفة تحتمل يعني دابة استعمالها استعمالا صحيحا فترأ عليها الآف على المؤجر، شقة استعملت استعمالا صحيحا يعني كما سنرى الآن. سنرى انه ساكن عادي ثم بدل سكناه اتى بواحد حداد ودقاق وقصار يستعمل استعمال اخر. احنا اخذنا امس ان هو لو اتى بشخص اثقل منه ده لا يجوز، حتى لو جاء استعمال صحيح، بدل في الاستعمال الصحيح وترتب على الاستعمال الصحيح الجائز الذي اجر من اجله او تحته اجر المؤجر، خلاص يبقى يتحمل المؤجر المكري يتحمل إصلاح ما طرأ في الدوام أيضا. وإذا قال أيضا قال له أصلح ما فسد بسبب وجود يعني قال له أيضا إذا أردت الاستمرار استمر، إذا أردت أنت له الخيار لكن لن أفعل هذا الأمر وليلزمه القاضي هذا. لا يلزمه القاضي، بل لو فعل يبقى يلزمه القاضي بذلك. لا ما الذي فعل؟ المستأجر تقصد المستأجر؟ لا المستأجر تنازع قال لا لن أفعل، أنت الذي يجب أن تفعل. قال لو أنت الذي سكنت وأنت هذا من جراء وجودك في البيت. طيب إما أن ترضى أن تصلح ما أفسدته أو تترك تنزع. خلاص السؤال إيه؟ تنازع القاضي. تنازع القاضي، بل القاضي يلزمه بأنه يعمل يصلح ما فسد لأن العقد صحيح. نعم. يبطل العقد. عقد ده لما كل كتاب كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، حديث الصحيحين، اشترط لهم اعتقيها واشترط لهم الولاء، لأنهم طلبوا من عائشة أن يكون الولاء لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده شرط على خلاف الشريعة، على خلاف مقاصد الشريعة. الشريعة تقول أن الولاء لمن أعتق، وهؤلاء أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة التي قال فيها هذه القول المشهور، كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. إذا كر على العقد بالبطلان، أما إذا كان شرطا لا يكر على العقد بالبطلان يبقى يلغي الشرط ويصح العقد. المالك المستأجر حتى لو في شريط مثلا مقصود يصلح إصلاحه ولا في حقية يكون غنيا. المالك المستأجر تقول المالك يطلب هذا مطلوب المستأجر. من المستأجر حتى السليم على الحالي. لا يجوز ما دام استعمله استعمالا صحيحا. كلام فارغ. كلام فارغ بلا عنه. حتى لو كان ثمن العمارة ده موضوع آخر بقى. ثمن ال إيه؟ حتى لو كان ثمن العمارة مرات كثيرة يعني قام بإصلاح أشياء زاقت ثمن الإيجار أيضا يلزم هو بيصلح ملكه يا شيخ سامح. هو الآن بيصلح مين؟ بيصلح ملك غيره وما يفسده بحكم يفسده هو كذا دواليه. هذا مقتضى السكنة في هذا العقار. لا يعني أصله يعني فعل هذا الأمر لكي يتربح، لكي وجد أن الأمر سيكون ونحن نلزمه نقول له الأجر الذي الكلام ده واقع؟ يقع. طب مثل كده يقع إزاي يعني؟ وقع لي إيه مثل طيب؟ يعني وقع لي اللي هو إيه؟ اللي هو الساكن يفعل الأشياء يقول هذه الأشياء أحتاجها يصلح أشياء فالثمن يفوق إيه بس مش كل وقع لك احكي لي إيه اللي وقع عشان نفهم إيه اللي وقع ده. أجر الشقة ف يعني من آن لآخر يصلح أشياء ويقول تقول لي هي الأشياء مش كل وقع احكي اللي وقع مثلا أرض مثلا ليه هو ده مثل أرضية مش تقول واقع احكي الواقع يلا قول مين استأجر أنت المستأجر ولا أنت المؤجر؟ المؤجر أنت المؤجر أجرت الواحد عمل إيه بقى؟ أصلح أشياء أرضيات وطلاء أنت اللي أصلحت ولا هو الأصلح؟ هو أصلح الأرضيات وبعدين ويريد أن يرجع علي ليبيع الأشياء قل أعطيني ثمنها صحيح جداً ثمن الأشياء أكثر من ثمن ثمن الإيجار. الله أكبر. طيب الحمد لله. دلوقتي الـ الـ الـ البيت دوت الشقة دي بتاعت مين؟ ملك. طيب إيه علاقة الإيجارة بإصلاح ملكك؟ أنت بتصلح ملكك، هو بيصلح لك ملكك وبيقول لك هات اللي أنت اللي أنا دفعته في ملكك. ولكنه بعد الآن كون بقى إن هو استأجر منك شقة مثلا، يعني استأجر منك شقة بألف جنيه وصلح لك الشقة بلاطها وأرضيتها بعشرة آلاف جنيه، ما تقوليش بقى ده كلفها أكتر من ثمن الإيجار لأن هو صلح لك عقار ده بيفضل فيه. خسرت الآن. لا بالعكس تكسب. كسب لأنه أنت كده هتصلح الشقة بتاعتك ده عقارك. هو هيقعد فيها شهر ويمشي، هيقعد فيها سنة ويمشي. ولكن ربما يخسر مرة أخرى ثم يفعل هذا الأمر مرات. كيف يفعله مرات لما بيصلح؟ إحنا بنغير البلاط كل شهر. ربما لو مستوى حال معين. إحنا بنقول يا سيد سامح مش قلنا استعمالا صحيحا يعني ما جبناش رياضيون بيعملوا بقى عليه جيمنازيوم في الشقه بتاعتنا. طب ما انا لا اريد اذا كان هذا الامر ملكي لا لن افعل هذا الامر. اذا ما تاجرهاش يبقى ما تاجرهاش. لا اريد ان يكون لي دخل في هذا الامر. يبقى تاجرها بعمارتها معمره وما انا هسكن فيها. انت لما تسكن فيها اسكن من غير بلاط، لكن انت حر اسكن من غير سقف. انت حر مستوى معين لكن ربما لا سيبك من المستوى المعين. المستوى المعين دي مش العماره، مش العماره. كون حضرتك جهزت الشقه وحضره المستاجر يريدها على مستوى سوبر لوكس مثلا، ده موضوع اخر ده عليه هو. لكن هنتكلم العماره، محل نزاع العماره. العماره ولذلك قال اصلاح. اصلاح يعني شيء منكسر، ولما ضربنا ومثلنا بالمنكسرات شيء منكسر، شق في السقف هينزل المطر على حضره الساكن المستاجر، البالوعة تخرج الماء، المجاري كلها على حضرتك يا أيها المؤجر المؤجر. لكن هو يريدها في مستوى معين من التفنيش ولا ده مش على المؤجر بالتأكيد، على المستأجر. لكن البلاط دوت لازم يبقى في حاجة أمشي عليه. حضرتك زاهد مش عايز تقعد على بلاط، عايز تقعد على اللي بيسموها الخرسانة، أنت حر. لكن لا تلزم المستأجر بذلك. نعم. انتوا كلكم اصحاب ملك ولا ايه؟ نعم. حوض صيني. نعم ماله الحوض الصيني ها؟ سيبنا من حكايه 400 جنيه و 200 جنيه ديت. في النهايه في النهايه. صح، من اكثر شيء نعرف الاطلاق صح. بس كده الاستعمال الصحيح فرق من اتلف شيء. التفريط، التفريط والاهمال والعدوان. التفريط عندك استلام حاجات كده يعني. لا مش واخد بالي والله. لو لا مش واخد بالي. التفريط والإهمال والتقصير والعدوان. نعم خلاص. الأصل حياة الحياة لما يختلفوا مع بعض ويترفع القاضي ويتحالف حياة كل حاجة حياة إن شاء الله. مش لازم يكون في بينة، لازم يكون في ما كانش في بينة يبقى في شهود، ما كانش في شهود هي البينة، ما كانش في شهود يبقى في تحالف أو القاضي. بدون اذنك؟ خلاص ما يبقى انا لا هتدفع له انت الفرق بقى. يعني انت في النهايه كنت هتعملها بكام؟ ب 10 وهو عملها ب 20 يدفع لك الفرق. في النهايه ده في خبره، في خبره في الموضوع. عليه معناه ان هو ما يروحش المستاجر من نفسه يفعله الا ان توانى وقصد. لانه هي الخيار، ما الشريعه ادت له الخيار. انت عايز تكمل كمل، مش عايز تكمل اترك. وصلنا فين يا شباب؟ وعلى المؤجر ايضا رفع الثلج، وعلى المؤجر ايضا رفع الثلج ونحوه عن السطح ابتداء ودواما، لأنه كالعمارة. هذا إذا كان السطح مستعملا، إذا كان السطح مما ينتفع به المقتري. وعلى المؤجر أيضا رفع الثلج ونحوه عن السطح ابتداء يعني عند العقد، إن كان هناك ثلج على السقف عند العقد، ودواما يعني إذا طرأ ونزل الثلج على السطح. لأنه كالعمارة، في أنه لا يستفاد بالعقار إلا بهذه العمارة. شوف الشيخ سامح كان بيكلمنا على إيه؟ على نوع معين من الـ العمارة، نوع معين من العمارة. لا ده يستفاد من العقار بغير هذا النوع المعين اللي هو الراقي دوت التصطيب العالي ده. لكن العمارة التي على المؤجر هي التي لا يستفاد بالعقار إلا بها. فعليه رفع الثلج إن كان السطح عن الثلج عن السطح، يعني ان كان السطح مما يستفاد منه. لأنه كالعمارة، لأنه كالعمارة. قال وكذا تفريغ، وكذا تفريغ نحو حس، الحس والحس بضم الحاء وفتحها له معاني كثيرة في اللغة، ولكن المقصود هنا هو الكنيف أعزكم الله. الحش مقصود به هنا الكنيف. نعم، في البيوت القديمة لم تكن المجاري الحديثة المتطورة أن الصرف الصحي الموجود الآن، ولكن كان الفضلات عزكم الله تملأ المكان، فيأتي الجهاز البلدية ليرفع هذه الأشياء. هذا يكون على صاحب الدار، صاحب الدار هو الذي يقوم بتنظيف هذا الحش، دورة المياه عزكم الله، إخراج ما فيها من فضلات على صاحب المكان. فالمكري صاحب العقار عندما يسلمها له يسلمها له والحش نظيف، بس هذا هو الذي تكلم عليه، لأن مفيش صرف صحي، مفيش دورة الصرف الصحي التي هي موجودة الآن. وكذا تفريغ نحو حش أو حش، يعني في الابتداء. نعم يا شيخ. يعني حرام عليك، يعني حرام عليك انت هتطالب المؤجر ان هو يجي كل شوية يفضي لحضرة المستأجر؟ لا، في الابتداء ده. ده مش فساد، ده مش فساد، ده عملها كده. يعني انت عايز حضرة المؤجر يجي كل شوية يكنس يقم البيت للمستأجر، انت عايز يعمل كده؟ لا، في البداية بس، في البداية يسلمه الحش نظيفا. نعم. ارفع صوتك، ارفع صوتك. تفريغ بالغير المعجمة. وكذا تفريغ نحو نحوي، تفريغ نحو حش أو حش. وإزالة نحو كناسة أو ثلج، أو ثلج في عرصة الدار في الابتداء. شوف يا سيد علي، في الابتداء، كل ده في الابتداء. تفريغ نحو حش في الابتداء، وإزالة نحو كناسة أو ثلج في عرصة الدار في الابتداء. قال بأن كان ذلك موجودا وقت العقد فهو على المؤجر. ليه؟ لأن ذلك يحصل به التسليم التام، كما يسلمه المفتاح أو المفتاح يسلمه البيت بلا كناسة وبلا فضلات في الحش وبلا ثلج في عرصة الدار. العرصة هي المكان المتسع بين الدور، في عدة دور، دور ودور ودور، دور لحضرتك ودور لحضرة فلان، دور لزيد، دور لعمر، بينها مساحة واسعة تسمى بالعرصة. دي مش المقصودة هنا، المقصود عرصة الدار نفسها. العرصة إما مساحة فضاء بين الدور، وإما مساحة فارغة في وسط الدار نفسها. فحضرتك زي الفناء، زي الفناء، زي الأمامنا الفارغ ده. الدار العربي عبارة عن سور كبير في بيوت، وبين هذه البيوت عرصة كالفناء الذي أمامك الآن في المسجد. فبيت للرجال وبيت للنساء مثلا، وبيت للأطفال وبيت للضيوف، قد يكون بيتا واحدا وقد يكون عدة أبيات داخل الدور. بيت للجد، بيت للأب، بيت للجيل الثالث، وهكذا. يبقى هو اسمه دار تجمع أبياتا أو بيتا كبيرا، ويكون في بين هذه الأبيات عرصة. عرصة يعني مساحة فضاء من الأرض فارغة ممكن يحصل فيها تجميع للأشياء، تشوين يعني عندنا في لغتنا، يسوي فيها أشياء، يأتي فيها بالدابة يضعها فيها، يلعب فيها الأولاد عقبال عندك وهكذا. نعم جمعها عرفات، وهي في الحديث مشهورة في عرفات يوم القيامة أن أهل الفترة يمتحنون في عرفات يوم القيامة، يعني أرض واسعة نسأل الله السلامة في يوم القيامة يتجمع فيها هؤلاء يمتحنون فيها. عرفات يوم القيامة مكان واسع نسأل الله لك، تجمع على عرفات جمع مؤنث سالم أو على عراف، عرفة تجمع على عرفات وعراف. الكنافة يعني فضلات البيت، فضلات البيت من تراب من قصر قمامة، يعني قمامة هو ما يكنس ما يقم. وكانت امرأة تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجمع كناسته، فماتت فدفنوها من الليل مخافة أن يؤذوه، فسأل عليها فقالوا دفنها يا رسول الله في الليل، فقال هل أذنتموني، وذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها هنا. وكذا تفريغ نحو حسن وإزالة نحو وإزالة نحو كناسة أو ثلج في عرصة الدار في الابتداء، لأن كان ذلك موجودا وقت العقد فهو على المؤجر، العلة لأن ذلك يحصل به التسليم التام، فالمستأجر الخيار إن لم يبادر المؤجر بذلك. وأما في دوام المدة يا علي فهي على المقترب، والمراد بكونها عليه عدم ثبوت الخيار له بها عليه على المقتري، يعني المراد بكونها على المقتري في الدوام عدم ثبوت الخيار له بها، يعني مش معناها عليه يعني لو لم يفعل يأثم. يبقى الكناسة وإزالة الحش ونظيف البيت من الكناسة على المقتري، يعني لو لم ينظف هذه الأشياء يكون آثما، لا يعني يسقط خياره لا خيار له، لكن معنى انها واجبه على المكري يبقى للمستاجر الخيار وهكذا. والمراد بكونها عليه عدم ثبوت الخيار له بها. قال فان انقضت المده اجبر على ازاله الكنافه دون الثلج، يبقى حضره المكري ظل طوال الشهر لا يجمع الكنافه، لا يجمع فضلات الحش، لا يجمع الثلج، فانتهت المدة على ذلك، يسلم بقى العقار أو الشقة يسلمها للمكري، لابد من إزالة الكناسة والحش، أما الثلج فلا. يبقى هو كان في أثناء المدة يرفع الكناسة لا يرفعها وهو حر في نفسه، لا خيار له، يعني لا يقول للمكري نفسخ العقار، لكن إذا انتهت المدة عليه أن يزيلها عندما يسلمها إلى المكري. فإن انقضت المدة أجبر على إزالة الكناسة، أجبر من فين؟ من مين؟ من الحاكم، يعني إذا اختلف فرفع الحاكم فأجبره الحاكم على ذلك. فإن انقضت المدة أجبر على إزالة الكناسة دون الثلج. ما الفرق؟ قال لأن الكناسة بفعله، الثلج ده من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الكناسة بفعله، يعني من استخدامه من استعماله، هو الذي من جراء استعماله. فإن المراد بها بالكناسة ما يتساقط من القشور والطعام ونحوهما، ولا كذلك الثلج، ده شيء إلهي. قال والمراد بإزالتها جمعها في محل من الدار معهود لها كالحنية، ولا يكلف نقلها إلى نحو الكيمان كما قاله العلامة الرملي. وأما التراب المجتمع بهبوب الرياح فلا يلزم واحدا منهما جمعه، يبقى لا يقال لا على المؤجر ولا على المستأجر. مرة أخرى والمراد بإزالتها اللي هي الكناسة جمعها في محل، يبقى أزلها يعني أعمل إيه؟ قال المراد أن تجمعها يا مكتري في محل من الدار معهود لها، فالحنية، الحنية دي مأخوذة من الحناء. ففي الدار احنا قلنا الدار سور كبيرة تجمع بيتا أو أبياتا وفيها عرصة وإلى آخره. وفي جنب من أجناب البيت هذه الدار، في نحو، في انحناء، في موضع من مواضع هذه الدار مكان لجمع هذه الكناسة والقمامة تسمى بالحنية، مأخوذة من الانحناء. مكان خلف بيت من الأبيات ولا في زاوية من زوايا هذا الدار تجمع فيه. هذا هو المطلوب من الحضرة المستأجر، المستأجر يزيل الكناسة معناها أنه يجمعها ويوضعها في هذه الحنية، ولا يكلف نقلها، عفوا، ولا يكلف نقلها، إذا مفعول ثاني، ولا يكلف أي المستأجر نقلها، مفعول ثاني، إلى نحو الكيمان. الكيمان جمع كومة، بالضبط كما نفعل في الآن. نحن ممكن نضع القمامات التي للشقق والبيوت في على قارات الطريق، ويأتي تأتي البلدية والمحافظة وتأتي ترفع هذه الأكوام من القمامة أو القمامة. فالكيمان جمع كومة، كومة من أي شيء، كومة من طعام، كومة من كومة جبل مثلا صغير كده يسمى كوما. فهنجمع، هل مطلوب من المستأجر أن يخرج خارج الضرب الكلية ويضعها في كومة ليأتي العامل يأخذها؟ لا، الذي عليه فقط أن يضعها في مثل الحنية، شيء كالحنية كده داخل الدار، ولكن لا يتركها داخل المفروشة في الدار يعني بغير ترتيب أو بغير نظافة. يبقى والمراد بإزالتها التي هي عليه جمعها في محل من الدار معهود لها مخصص لها كالحنية، ولا يكلف نقلها إلى نحو الكيمان جمع كوم كما قاله العلامة الرملي. وأما التراب المجتمع بهبوب الرياح، مش من استعمال المستأجر بقى، ليس من استعماله، وإنما شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم واحدا منهما. يعني إذا أراد المستأجر أن يمشي لا يقول له المؤجر اجمع هذا التراب، وإذا أراد المستأجر أن يسكن لا يقول للمؤجر انزع لي هذا التراب، ليس على واحد منهما. يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، سواء انتفع بها أم لا. رغم أنه انتفع إذا يده يد أمانة، نعم، حتى لو انتفع. وإذا حتى سيد علي وسيد طارق لما كنا نسأل إحنا استعملوا الثمن صحيح، انتفعه، استعملوا الثمن صحيح ولم يتعدى، يده يد أمانة. إذا فسدت لا، بغير تقصير ولا عدوان ولا إهمال، لا شيء عليه، وإنما على صاحبها ومالكها، سواء انتفع بها أم لا. قال ومع ذلك، مع أن يده يد أمانة، لو ادعى الرد على المؤجر لم يصدق إلا ببينة. لماذا؟ قال لأن القاعدة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، اللي معانا مستأجر. بس هذا فين؟ انتبه، والكلام في المستأجر للعين بخلاف الأجير للعمل في عين كالخياطة في ثوب، فيصدق في دعواه الرد يعني باليمين. مرة أخرى، يد المستأجر يد أمانة، سواء انتفع بها يعني بالعين المؤجرة أم لا. قال ومع ذلك لو ادعى الرد على المؤجر لم يصدق إلا ببينة. يبقى معنى أنه يحتاج إلى بينة أنه لا دليل. خلاف بقى، حصل خلاف، حضرتك تسألوا بعضكم بيسأل من شوية، طب يا ترى اللي حصل دوت حصل بعدوان ولا مش بعدوان، هل أهمل ولا ما أهملش، هل تصرف ولا ما تصرفش. دي مسألة. مسألة تانية إنها اتحرقت في يد التاجر ولا اتحرقت في يد المؤجر؟ السلف ده حصل فين؟ في يد ايهما؟ الان خلاف الرد، هل انا يا مستاجر رديت على المؤجر ولا لم ارد؟ لان خلاص حصل السلف، والسلف ما دام ما فيش عدوان يبقى مش عليا يا مستاجر، انا المستاجر ليس علي شيء ما دام ما دمت لم اتعدى. لكن هل رديتها اصلا ولا لم اردها؟ يعني هي تلفت في يدي ولا في يد الاخر، يد المؤجر؟ فقال ليس معنى كونه او معنى كون يده يد امانة انه يصدق بلا بينة في حالة الرد. في حالة الرد بالذات لابد من بينة. بينة يعني ايه في الفقه؟ يعني شهود. ومع ذلك لو ادعى الرد مع كون يده يد امانة، لو ادعى الرد، والكلام الان مش على التلف، خرجنا من موضوع التلف وهل هو معتدي ولا مش معتدي، لان في فرع جديد وهو الرد، هل رد العين ولا لم يردها؟ لو ادعى الرد على المؤجر لم يصدق الا بشهود، الا ببينة. ليه خير؟ قال لان القاعدة ان كل امين، والمستأجر امين، يد امانة، ان كل امين ادعى الرد على من ائتمنه، اللي ائتمنه اللي هو المؤجر في الحالة اللي معاه، صدق بيمينه الا المرتهنة والمستأجر. والمنتقد. ها؟ والمنتقد. زاد بعضهم منتقد. وزاد بعضهم منتقد. ممتاز يا أستاذ سامي. ليه بقى؟ المنتقد. مر معانا في كتاب الرهن يعني. ليه بقى؟ لماذا استثنية المرتهن والمستأجر؟ تفضل. لأنه قبضه لحظ نفسي. ده عسل اسود النهاردة ولا عسل ابيض؟ عسل ايه؟ مفيش عسل، ها؟ ابيض؟ عشان كده. طيب الحمد لله. يبقى المرتهن والمستأجر دعواهما الرد لا تصدق الا ببينة، لا يكفي اليمين، لا يكفي اليمين، بل يحتاج الى شهود. لماذا؟ لأنهما أخذا لحظ نفسيهما أو أنفسهما، المرتهن والمستأجر، بخلاف مثلا المودع، بخلاف مثلا العامل في القراض المضاربة، بخلاف مثلا الوكيل. كل هؤلاء يدهم يد أمانة ولا يحتاجون في الرد إلى بينة. أما هذان بالذات خاصة، المرتهن والمستأجر، أخذا لحق نفسيهما. المرتهن أخذ العين المرهونة ليضمن دينه، والمستأجر أخذ لينتفع. المودع لم يأخذ لحظ نفسه، مش كده؟ العامل القراض للحظين معا، هو أخذ ليكسب معا، عامل المساقاة أخذ ليكسب معا، وهكذا. هؤلاء كلهم يدهم يد أمانة، ولم يأخذ أو لم يأخذ أحد منهم لخاصة حظ نفسه. أما المرتهن والمستأجر فأخذ كل منهما أخذ لحظ نفسه. فإذا رد ولم تكن مع ولم وخاصمه الطرف الآخر، فلا بد من بينة شهود على أنه رد، لأن القاعدة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه وصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. بس الكلام، انتبه، الكلام في المستأجر للعين. استأجرت شقة، أخذت دابة سيارة لتوصلني إلى كذا، الكلام في هذا أنه إذا رددتها، رددت الشقة، سلمت المفتاح، رددت السيارة، لابد من شهود أبرأ بها هؤلاء الشهود عند القاضي. والكلام في المستأجر للعين، بخلاف الأجير للعمل في عين كالخياطة في ثوب، فيصدق في دعواه الرد يعني باليمين، يبقى لا يحتاج الى شهود. يبقى انا لو استاجرني احدهم لاعمل خياطا واعطاني ثوبا، يبقى انا اسمي اجير للعمل في عين، اخذت عينا وهو الثوب لاخيطه قميصا، وتخاصمنا انا وهو عند القاضي، انا اقول رددت لحضره القاضي، ويقول لم يرد لحضره القاضي. فيكفي يميني، يقول لي القاضي احلف وابرأ بالقسم وينتهي الامر. طيب مش القاعدة بتقول الا المرتهن والمستأجر لابد من بينة؟ قال لا، ده انا اخذتها اجيرا على العمل في عين، بخلاف المستأجر للعين. استأجر العين كما استأجر الشقة او استأجر سيارة او ما شابه، لنفس العلة، لنفس العلة. نعم. حتى لو في قراءة معينة بتثبت ان هو لسه ما قضاش، مثلا زي الخطوات ما قضاش ما خدمتش، في قراءات معينة موجودة حاليا هل كل الحاجات ما قضاش ما قضاش في موضوع الحلف ولا في موضوع البينة؟ لو في قرائن خلاص، ما هو كلام عند عدم القرائن، عند عدم الأدلة، عند عدم القدرة على إثبات غير ذلك، ما يستوي الطرفان، كل عادم البينة كل عادم القرائن، يبقى ده يحلف وبعد كده إذا نكل ينتقل إلى الآخر أو يأتي ببينة، كل ده عند عدم البينة لكل، عند عدم القرائن لكل. إذا في حاجة خلاص القاضي يأخذ بها. بعد حلف الأجير هل له الأجرة؟ طب له الأجرة. والكلام في المستأجر العين بخلاف الأجير العين. ليه الكلام في المستأجر العين؟ لأنه أخذه لحظ نفسه. احنا قلنا بقى أن المرتهن المستأجر مستثنيان لأنه يأخذ لحظ نفسه، بخلاف الأجير للعمل في عين كالخياطة في ثوب فيصدق في دعواه الرد أي باليمين. وحينئذ نعم فنحن مش واضح صراحة لماذا أو برضو أخذ نعم أخذه بيعمل في شيء متعلق بشيء يعني بالموصوف يعني، ولكن برضو الزمه بخياطة ده أعطاه ثوب خلاص، ده مش موصوف في الذمة، ده عينة يعني أعطاه بخلاف الأجير العمل في عين. مثلنا بأن هو أعطاه ثوبا يخيطه، إذا تخاصم وقربته اكفي اليمين ولا يحتاج إلى إلى إلى بينة. أيوة واضح. لماذا اكتفينا لأن ده استأجر لحظ نفسي، لكامل حظ نفسي، لكن أنا لم أطلب منه يعطيني هذا الثوب لأخيطه، ده هو اللي أعطاني وأنا لم أطلبه، في خلاف أن أنا ذهبت لأطلب منه الدابة السيارة أو السفينة أو الشقة لأسكنها، هذا حظنا، ده مستثنى. يعني الأصل أن كل أمين ادعى الرد صدق بيمينه، صدق بيمينه، ده الأصل. ونستثني بقى الاستثناء خلاف الاصل، يعني الاستثناء خلاف الاصل، والا هنمشي على كده يبقى كلهم هيصدقوا بيمين. اذا فكرنا يعني قليلا نجد ان هو ممكن ربما له مصلحه في انه يحتفظ بهذا الثوب، يعني لماذا نبعده عن الشبهه ان هو ممكن يكون يعني لانه امين؟ يبقى ما نروحش نسلم بقى، يبقى ما نروحش نودع، لا اقصد نجريب مجرى الباقون، اللي هو ايه الباقون؟ الباقون بيقولوا رد باليمين، ان هو يصدق باليمين والبينه ايضا. ده الباقون لا، ده مستثنى، انا عمال اقول لك ده مستثنى، انتبه ده مستثنى، مش عايزين نستثنيها، عايزين نستثنيه ازاي؟ يبقى مفيش امانه بعد كده لو ما استثنيناش، يبقى كلهم كل مستأمن يبقى محتاج يجيب بينه، يبقى مش هقبل امانات، ما تجيش تقول عندي شيء ولا نتعامل مع بعض اصلا، ده في عسر شديد. لا، في قاعده فيها انتفاع كلا الطرفين منتفعان بهذا الامر، يعني يجري عليه انه ياتي بالبينه. ده واحد ليه حظ، الاثنين دول استثناهما لانهما لحظ انفسهما، محض حظ النفس. هنا الحظ النفس فيه شائبه ليست 100% حظ النفس، ماركه الابقاء في حظ للنفس، في استمرار على حظ النفس، يحتاج في الرد الى بينه. الثاني فيه خليط. قال وحينئذ يعني حينئذ كانت يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، وحينئذ أي وحينئذ كانت يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، لا ضمان على الأجير إلا بعدوان، قال أي تفريط. ولو عبر به لكان أولى، لو عبر المصنف بالتفريط لكان أولى من العدوان. ليه يا محشي؟ قال لأن التفريط يشمل ما لو تهى عنها فضاعت، ولا يشمل ذلك العدوان. لو اختصرنا على الكلمة التي قالها الماتن في متنه وهو العدوان، لكان سهوه الذي لا يترتب عليه الضياع لا ضمان فيه، والواقع أن فيه الضمان. إذن كلمة العدوان لا توفي بكل أفراد التلف الذي قد يطرأ من المستأجر، فمثل هذا الفرع أنه لو سهى عنها فضاعت يضمن، ولا توفي بذلك كلمة العدوان. يبقى الأحسن استخدام كلمة التفريط، يبقى لا ضمان على الأجير إلا بتفريط أحسن من عدوان، لأنها تكون جامعة. أما عدوان لا تكون جامعة، بعض الأفراد تخرج منها فلا تكون جامعة. قال ولا يشمل ذلك العدوان لأنه من التعدي، لأنه الضمير يعود على العدوان، من التعدي. والسهو عن الشيء الذي يترتب عنه الضياع ليس فيه تعدي، يبقى الأفضل تفريد التعبير بكلمة التفريد. قال ولو اختلف، هيأتي بفروع الآن الاختلاف بين المستأجر والمؤجر. ولو اختلف في التفريط وعدمه، هل فرط ولا لم يفرط؟ صدق الأجير بيمينه. الأسئلة التي كنا نسمعها والتي كانت تدل على أن الطلبة لم يقرأوا، الذين سألوا هذه الأسئلة لم يقرأوا، لو قرأوا ما سألوا هذا السؤال. لو اختلف في التفريط وعدمه صدق الأجير بيمينه، معنى أن القاضي، الكلام ده معنى عند القاضي لأن الحلف يكون عند القاضي، معنى أنهما لجأ إلى القاضي والقاضي احتاج إلى تحليفهما أنه لا قرائن وأنه لا بين وأنه وأنه. ولو اختلف في التفريط وعدمه، يبقى اللي بيقول أنه حصل تفريط للمؤجر، اللي بيقول أنه ما حصل تفريط للمستأجر عشان ما يضمنش. صدق الأدير بيمينه، ليه يا محشي؟ قال لأن الأصل عدمه، عدم التفريط، الأصل براءة الذمة وعدم التفريط، لأن الأصل عدمه وبراءة ذمته من الضمان. نعم استدراك معناه أن ما بعد الاستدراك سيكون فيه ضمان، لأنه استدراك من عدم الضمان. نعم إن أخبر عدلاني بأن ما أتى به تعد عمل بقولهما، يبقى حياتي بعدلين يخبران بأن ما حصل كان تفريطا فيعمل بقولهما. طيب ولو اختلف في قطع الثوب قميصا أو قباء، يبقى معنا عقد إجارة مفيش خلاف في حصوله، معنا تسليم المالك للثوب إلى الخياط لا خلاف في حصوله، معنا اتفاق منهما على أمر المالك للخياط بأن يقطع هذا الثوب لا خلاف في ذلك. والخلاف يأتي فين؟ في هل قطعه ليكون قميصا ولا ليكون قباء. إذا انتبه لموضع الخلاف وموضع النزاع الذي من أجله ترافع للقاضي. ولو اختلف في قطع الثوب قميصا أو قباء، هذا موضع الخلاف وغيره ليس فيه خلاف، يبقى متفق على أنه في عقد إجارة، متفق على أنه دفع ثوبا إلى الخياط ليقطعه، بس يقطعه إيه؟ ثوب قميصا ولا قباء؟ الخلاف هنا. الملك هيقول إيه؟ والخياط هيقول إيه؟ الملك من مصلحته ما يحصل خلاف أن يكون قميص، لأن القميص ليس مفتوحا والقباء مفتوح من قدام كالذي ألبسه هذا، مفتوح من قدام، لأن هذا يفسد الثوب، والملك لا يريد أن يبقي على الثوب كاملا، فقيمته مقطوعا قباء أقل من قيمته مقطوعا قميصا. ليه؟ لأن القميص ممكن يحول إلى قباء لأنه مغلق ليس مفتوحا من قدام، القميص يصلح أن يكون قميصا ويصلح أن يفتح من قدام فيتحول إلى قباء، يبقى قيمته هو مقطوع، مقطوع يعني مفصل، يعني هو ثوب مش مفصل. ثم فصله فقطعه أعمل فيه المقص، أعمله على هيئة قميص، فيصلح أن يستعمل كقميص ثم يفتح من قدام فيستعمل كقباء، يبقى قيمته هو مقطوع كقميص أعلى من قيمته مقطوعا كقباء. إذا الخلاف الآن حتى من قبل أن نقرأ الفرع، الخلاف سيكون بين ادعاء المالك أنه أمره أن يقطعه قميصا وادعاء الخياط أنه أمره أن يقطعه قباء. ولو اختلف في قطع الثوب قميصا أو قباء، كأن قال المالك أمرتك بقطعه قميصا فقال الخياط بل أمرتني بقطعه قباء، القاضي يعمل إيه؟ صدق المالك بيمينه، يصدق المالك أن يأمر المالك أن يحلف، فإن حلف على أنه أمره بقطعه قباء صدق قميصا عفوا صدق، إذا صدق بيمينه. قال فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. شوف البقى، يأذن في نفي ما يدعيه الخياط، يبقى هو مش هيحلف انه امره بان يقطعه قميص، هيحلف في نفي، هيحلف على نفي ما يدعيه الخياط، فيحلف انه ما اذن له في قطعه قباء. يعني القاضي بعد ما يسمع مقوله الاثنين، يا حضره القاضي ده انا امرت يقطعه قميص، يا حضره القاضي امرني ان اقطعه قباء، يروح القاضي يتوجه الى المالك ويقول له احلف اقسم على انه على انك لم تامره ان يقطعه قباء. بيقول قياسا على كما لو اختلف في اصل الاذن، هل اذن له اصلا في القطع او لا، كان قال المالك ما اذنت لك في قطعه، لان وضعت الثوب عندك امانه فقط، بل وضعته عندك أمانة مثلا، وقال الخياط بل أمرتني بقطعه، نفس الحكم، فيصدق المالك يعني بيمينه لو سمحت لا تنسى هذا. ليه؟ قال لأن الأصل عدم الإذن، الأصل ما فيش إذن ولا حاجة، الأصل ما فيش إذن، لأن عندهم قاعدة مستصحبة إن إيه البقاء على مكان، ابقاء ما كان على مكان، ها ابقاء ما كان على مكان، فكون هناك امر بالقطع ده شيء زائد، والزائد يحتاج الى دليل، ها وما لا يحتاج الى دليل اولى مما يحتاج الى دليل، واحنا اللي معانا كلاهما ليس معه دليل، فنبقي على الاصل ابقاء ما كان على مكان، اصحاب الاصل قاعده فقهيه، اصحاب الاصل وابقاء ما كان على مكان. قال لأن الأصل عدم الإذن ولا أجرة عليه، لا أجرة عليه يعني للخياط، لا أجرة على للمالك للخياط، يعني إن حلف، كل ده بقيد الحلف، إن حلف المالك فلا أجرة عليه للخياط، أجرة عليه للقطع أو أجرة عليه لقطعه قباء، كما لو خاط ثوبا بعد إنكاره بخلاف قبله، كما لو خاط ثوبا بعد إنكاره بخلاف قبله، نفس الشيء لا لا لا أجرة عليه. نعم يا سيدنا. فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. هل قلت العكس لا يصح، يقول له يعني احلف أنه أنك قلت له ما قلتش العكس، ما طلعش من بقي كلمة العكس لا يصح، طلعت يحلف بس بالنفي. أيوة كده اللي قلته، أنه يأمره بأن يأمره بنفي ادعاء الخطأ. طب الحديث على إثبات الحال التي يقولها، ما هو الحديث يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلأن الأصل أنه لم يأمره بالزيادة، والقباء ده قصه قباء أو تفصيله قباء أو قطعه قباء ده زيادة، يبقى ده خلاف الأصل، فيبقى الدعاء من فيهم لما يكون واحد خلاف الاصل، يبقى المدعي هو اللي بيدعي خلاف الاصل، اللي البينة على المدعي واليمين على من انكر، البينة على المدعي على الاجير على الخياط. ايوه تمام كده، الله ينور عليك. الان لما واحد بيدعي، ما هو كلام هو مدعي، ده بيدعي بس الادعي الاصطلاحي شيء والادعي اللغوي شيء، ده بيدعي من ناحيه اللغه انه امره بقطعه قباء اللي هو الاجير اللي هو الخياط، والمالك بيدعي انه امره بقطعه قميصا. ده من ناحية اللغة. لكن من ناحية الاصطلاح في الحديث الشريف يقول البينة على المدعي. ثم كلاهما مدعي يا رسول الله؟ لا، المدعي يعني المدعي خلاف الاصل، الذي يدعي خلاف الاصل. اللي بيدعي خلاف الاصل هنا مين؟ الخياط الأزير، لانه بيدعي شيء زائد. فانه مدعي يبقى يأمر، يبقى خلاص بينسى القاضي ما يقوله المالك ويقول له انفي هذا، انفي هذا، احلف على نفي هذا. يبقى لا يحتاج الى ان يقول له احلف على انك امرته بان يقطعه القميص، لا، احلف على نفي ما يدعيه. هذه تفيد، هذه تؤدي الى هذه، لا لا لا، يحلف على انه قال له افعل قصه ثوبا، قصه ثوبا قميصا، قميصا. ها، ممكن حاجة تانية غير القميص، حاجة تانية غير القميص بما فيها معنى القميص. في النهاية الدعاء، في النهاية اللي احنا عايزينه ايه؟ ننفي، ننفي الدعوة دي، البينة على المدعي، والمدعي معوش بينة، يبقى دي من عمل انكر. انكر ايه؟ انكر الدعوة. يعني حالة بالإثبات لا يكفي؟ لا لا يكفي، لا يكفي. لا. وكلمة صدق يعني معناه يلزم لنا انه لم يأتي ببينة الا اذا اتى ببينة، يعني البينة خلاص يبقى انتهى، مفيش محتاجين القسم بقى. البينة على المدعي واليمين على الأنكر. البينة معك بينة يا مدعي، لا، يقوم ينتقل الى الاخر احلف. ولو في بينة يبقى مش محتاجين القسم بقى. ايضا يقول لا اجرت عليه من بعد عن بعد الحلف، بعد، ايوه، لكن احدث هذا التغيير الذي لم يرده المالك، قال لو وضعت عندي الامانة لم تصرف فيه تغير، ف ايوه قلنا يرجع بالثوب عليه، يعني يرجع بالثوب لكنه بعد ان تغير، فلا يلزم باي شيء. بيقول لا اجر على المالك له، ده راجل تعب، ده انا خيطته. لو يزاد التعب طب بيقول له ما تديلوش اجره بقى، هو بيقول له ما تديلوش اجره، انت موافق كده مش معترض. وماذا على الاجير الان على المستاجر؟ طب ده عكس اللي بتساله دلوقتي، انت دلوقتي بتقول ان هو لا اجر عليه، ده ما كانش عايز كده. طب ما هو بيقول كده، بيقول لا اجر عليه يعني ما تديلوش حاجه، تعبك ده ذهب هباء. طب ولا يعاقب ياخد حياتي. والله انت ما بتقراش، حياتي ما بتقراش. ايه في التسجيل عشان عايز ابهدلك شويه، ما بتقراش. لم اصل ها، ايوه لم تصل. ها، في سؤال عند الشيخ. نعم. طب اذا ادعى انه لم يامره تسمح ارد على التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. مستعجلان؟ حاليا لا يحضرني. لا حاضر، دقيقة. دكتور هتعرف دكتور مسالك بولية يحضرك في ذهنك الآن مسالك. طب الخضر مش مسالك، ده جلدية وتنفسية. رغم السرجاني. نعم؟ خلاص، شكرا، السلام عليكم. قول يا شيخ علي. قال لم تأمرني بالقطع والملك قال لم تأمرني بالقطع الثوب، يعني قماش ومباشر، والمالك بعد قضاء المدة والتعاقد قلب الأمر. فمن يفضل؟ يعني ما اتفق أن في إيجارة بينهما يعني؟ نعم. إيجارة على إيه؟ إيجارة على إيه؟ على أن هو يتركه في الدكان؟ إيجارة على إيه بالضبط؟ ياخد الثوب يعمل فيه يتفرج عليه يعرضه للزباين. لسه ما ضربتش. قال بل على الخياط أرش نقص الثوب. الشيخ اللي كان بيسأل عليه الشيخ سامح حالا اهو موجود اهو، بل على الخياط ارش نقص الثوب. يبقى اللي فعله الخياط من كونه قطع ولم يؤمر بالقطع لأنه كان وضع عنده الملك أمانة، يبقى عليه الأرش. الأرش يعني الفرق بين كونه سليما وبين كونه معيبا، لأنه الآن كان يريده الحاضر أنتهي. كان يريده سليما ثم حصل فيه نقص، أو كان يريده قميصا فجعله قباء فحصل فيه نقص. قال بلع الخياط أرش نقص الثوب، لأن القطع بلا إذن موجب للضمان. قال وفي أرش النقص في المسألة الأولى اللي هي مسألة القميص والقباء وجهان، الظاهر منهما أنه ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، فرق بين كونه مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء. واختاره في هاء ناقصة في بعض النسخ كنسختي، واختاره صحيح نسخة قديمة، واختاره في هاء السبكي. وقال لا يتجه غيره. ليه يا سبكي؟ قال لأن أصل القطع مأذون فيه، هم متفقان على أن في قطع. لذلك لو احنا بنقدم في المسألة قلنا يا جماعة انتبهوا، مش كده؟ الحمد لله الشيخ طارق اهو صدقني، يا جماعة انتبهوا ان في اتفاق على اصل الإجارة، في اتفاق على اصل القطع، والخلاف في كونه قباء ولا قميص. فالسبكي بيقول خلاص بدام الاصل القطع مأذون فيه فيبقى الفرق بين كونه قباء وكونه قميص. وعلى هذا، على هذا الوجه الذي اختاره السبكي، لو لم يكن بينهما تفاوت او كان مقطوعا قباء اكثر قيمة فلا شيء عليه. لو تصورنا الخبراء قالوا ان يا جماعة مقطوع قباء مقطوع قميص واحد، يبقى لا شيء على الخياط. ده ممكن كمان يتصور ان قطعه قباء اعلى قيمة من قطعه قميصا، متصور، فيكون لا شيء عليه. وأما ما صححه ابن أبي عصرون وغيره، وهو أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، يبقى الأرش مش بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، لا، ده ما بين كونه صحيحا ثوبا يعني بلا قطع ولا خص، وبين كونه مقطوعا، ده صححه ابن أبي عصرون وغيره. لأنه ليه اختاروا هذا؟ قال لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء. أهو كلام بتاع برضو الشيخ سامح اللي سأل عليه من شوية، أنه القاضي لما بيحلفه على أنه لم يأذن في قطعه قباء. القاضي لا يحلفه أنه أمره بقطعه قميصا، بل أنه لم يأذن في قطعه قباء، إذن في نفي القطع. فابن أبي عصرون وغيره يقولون الفرق الأرش بين كونه صحيحا غير مقطوع وبين كونه مقطوعا. قال هذا ضعيف. وأما ما صححه ابن أبي عصرون إلى آخره فضعيف. يبقى ما صححه كذا ضعيف خبر. وأما ما صححه ابن أبي عصرون وغيره، وهو أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء، ها الخبر فين؟ فضعيف. ليه ضعيف؟ قال لما علمت من أن أصل القطع مأذون فيه. يبقى الآن عرفت القولين وعرفت دليل كل. ده قول الذي اختاره السبكي هو المعتمد، والقول الذي اختاره ابن أبي عصرون وغيره ليس معتمدا. السؤال الأخ الكريم تفضل. ما هو الآن حصل منه اعتداء. نعم هو ده اعتداء، كونه يفعل غير ما أمره به المالك يبقى ده تعدي، هو ده عين التعدي. احنا قلنا لا ضمان عليه إلا بتفريط، ده تفريط منه، إلا بعدوان، ده عدوان منه. أنا قلت لك تعملها لي مكتبة، عملتها لي سرير، إزاي مش عدوان؟ ده عدوان طبعا. أعطتك الخشب وقلت لك اصنع لي سريرا فعملته مكتبة، أو العكس، إزاي مش عدوان؟ ده عين العدوان. القميص هو ممكن يتحول إلى قباء وليس العكس؟ طيب ما هو كده يعني مؤكد انه لم يعني لن يحقق رغبة المالك اذا كان عكس المقدار اصل قول الرسول قول انه وجه اسمه يعني يقول ان الفرق بين القناة الصحيح والمشروع اذا كان العكس حاصل والذي طلب ان يكون قضاء والاخر يقول اذا حتى كلفه اكثر من اللازم فليس له شيء شوف علية ابن ابي عصرون غير اللي انت كان فيها خالص ده علية ابن ابي عصرون بيقول لانه اثبت بيمينه انه لم ياذن في قطعه قضاء ليه يا ابن ابي عصرون بتقول ارش ما بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا العلة لانه اثبت بيمينه انه لم ياذن في قطعه قضاء يعني كانه طلب ان يكون صحيحا مش قلنا بيحلف القاضي على ايه انه لم ياذن في قطعه قضاء لم ياذن في قطعه قضاء يعني كانه صحيح يبقى هنعطيه الارش ما بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا هذه دليل ابن ابي عصرون اللي انت بتقوله خالص ولا علاقه له بالدليل يعني لا اقول من ناحيه ان هو بيقارن بينه وبين يكون صحيحا ويكون مقطوعا وليس ان يكون قميصا لا يحدث الفرق بين الصحيح والمقطوع لانه اذا صار الان قبائل لا نستطيع ان نحوله الى قميص ايه دعوه بالقميص والله العله اهي يعني العله ما لهاش دعوه بان هو يحوله الى قميص صحيح الذي يستفيد من شيء يستفيد من شيء مش اكتر من اللي قلت والله نعم نفس الحكم يعني نفس الحكم بعد ان كان يجب وان كان هو ما اقول كلا خطا نعم صح هو انا ما اقطعش انا بعد ما هو هنقولش مش عند القاضي كل ده قبل القاضي ده قبل القاضي انكر ثم خاف بعد كده ارتفعوا للقاضي بقى فيبقى الحكم فيه انه عليه الاجره لا ليس عليه الاجره صح واعلم ان لا اجره انه واعلم انه لا اجره لعمل صدر من مطلق التصرف بلا شرط أجرة وإن كانت العادة جارية بها فيه أو كان بسؤال صاحبه أو كان لا يتأتى فعله من صاحبه كحلق رأسه إلا إن قال اعمل لي كذا وأنا أرضيك أو ولك ما يرضيك أو ما يسرك أو نحو ذلك فتجب أجرة المثل وكذا لو كان العامل غير مطلق التصرف فتجب له أجرة المثل لأنه ليس من أهل التبرع بعمله ويستثنى داخل الحمام وراكب السفينة بلا إذن فعليهما الأجرة على الراجح لأنه استوفى المنفعة بكونه في كل منهما بلا إذن فيكون في حكم الغاصب ويستثنى أيضا عامل المساقات إذا عمل ما ليس عليه كبناء الحائط بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض مفهوم طبعا مرة أخرى واعلم أنه لا أجرة لعمل صدر من مطلق التصرف واعلم أنه الهاء دي اعرابها ايه وما هذه الهاء ضمير ده يعود على ايه ضمير الشأن ممتاز الهاء دي اسم ان اعرابها اسم ان وهي ضمير الشأن مش بيعود على متاخر على متقدم ده بيعود على متاخر على خلاف الاصل في مرجع الضمائر مرجع الضمائر انه يعود على متقدم لكن ضمير الشأن مرجعه متاخر خلاص يعني جاء علي نائما فضربته هو ضمير يعود على علي جاء علي متأخر نائما فضربته يبقى الضمير يعود على متقدم اللي هو علي لكن الضمير اللي معانا اللي هو ضمير الشأن او يسمونه ضمير الحال ومثله ضمير القصة اللي يعود على متأخر مرجعه جملة مرجعه جملة. ده برضو فرق بينه وبين الضمير العادي. الضمير العادي بيعود على غالبا على مفرد، لكن ده بيعود على جملة تفسره جملة تأتي متأخرة. إنه من يتقي، إنه من يتقي، يبقى ما يأتي هو الذي يفسر هذا الضمير. قل هو الله أحد، هو قل هو، ده أحد التفسيرات في السورة الكريمة أنه هو ضمير شاء، وما بعدها مفسر لها الله أحد سبحانه وتعالى. فاللي معانا الآن لأنه الهادي ضمير الشاء يفسرها ما بعدها. أثبت عفوا لا أجرى لعمل صدر من مطلق التصرف بلا شرط أجرى. يبقى لو لم لو شاء عمل أحدهم ولم يشترط أجرة يبقى لا يأخذ أجرة، لا أجرة، بس بشرط أن يكون هذا الشخص مطلق التصرف. مطلق التصرف يعني كامل الأهلية، غير محجور عليه، بصغر، بتفه، عبد، فكل هؤلاء ناقص الأهلية. فإذا عمل أحدهم من ناقص الأهلية ولم يشترط أجرة يأخذ أجرة المثل. فأنا أخذت صبيا وطلبت منه عملا مما يستحق عليه أجرة، يستحق لمثله أجرة، ولم يشترط عليه أجرة ولم يسمي أجرة، يستحق أجرة المثل. لكن أنا أتكلم على شخص كامل الأهلية، شخص بالغ غير محجور عليه، مسلم أو كافر لا يضر لأنه لا يؤثر في الأهلية، فعمل لي عملا ولم يشترط أجرة، فهل يأخذ أجرة؟ يقول لي أعطيني أجرة لأني عملت عملا يستحق مثلي عليه أجرة؟ لا، لأنه لم يشترط أجرة، يبقى كأنه عمل إيه؟ تبرعا مجانا. هذا هو كلامه. واعلم أنه لا أجرة لعمل صدر من مطلق التصرف، وعرفت خرج به إيه؟ بلا شرط أجرة، عمل بلا شرط أجرة. انتبه لهذا القيد، قال وهذه الغاية، وإن كانت العادة جارية بها فيه، بها الضمير يعود على الأجرة، فيه يعني في هذا العمل، العادة جرت أن مثل هذا العمل لا يحصل إلا بأجرة، حتى وإن دي للغاية، حتى وإن كانت هذه مثل هذه الأعمال لا تحصل إلا بأجرة، إلا أنه لما لم يشترط أجرة ولما كان مطلق التصرف لا يستحق أجرة. نقرأ مرة ثالثة ورابعة ولا نمل إن شاء الله. واعلم أنه لا أجرة لعمل صدر من مطلق التصرف بلا شرط أجرة، يعني لم يشترط أجرة، وإن كانت العادة جارية بها أي بالأجرة فيه أي في مثل هذا العمل. قال أو كان بسؤال صاحبه. كان بسؤال صاحبه معطوف على إيه أخوانا؟ على كانت العادة جارية بها فيه، يعني دخل في الغاية. وإن كأنه قال وإن كان بسؤال صاحبه، صاحب العمل، يعني أنا اللي سألت، قلت له تعالى لو سمحت ارفع لي هذه الحمولة وصلها لي إلى الحتة الفلانية، لو سمحت وصل لي فلان إلى ابني إلى المدرسة، أنا اللي سألت، ولكن هو لم يشترط أجرة والعادة جرت بأن يأخذ أجرة على مثل هذا العمل، لا يستحق أجرة، لأن حقه وهو مطلق التصرف أن يشترط الأجرة، لما لم يشترط الأجرة كأنه فعلها تبرعا. عطف مرة أخرى أو كان لا يتأتى فعله من صاحبه، داخل أيضا معطوف على كانت العادة، كأنه قال وإن كان لا يتأتى فعله من صاحبه كحلق رأسه. يعني إيه؟ قال العمل دوت لا يتأتى أن يفعله الشخص، يعني لابد أن يفعل من شخص آخر. يعني المثال اللي ضربناه وصل لي الولد إلى المدرسة، أنا ممكن أنا أقوم بهذا العمل، لكن في أعمال لا يقوم بها الشخص بنفسه، لا يقوم بها إلا بمساعدة الآخرين، إما مجانا وإما بأجرة. فعملها الآخرون لي لا يستحقون أجرة إلا إذا اشترطوا الأجرة. وضرب مثالا بحلق رأس، الحلق معناه بالموتى، مش الحلق الآن بالماكينة الكهرباء، لأن الماكينة الكهرباء ممكن إنسان يحلق لنفسه ما فيش فيها مشكلة، لكن حلق بالموسى لا يتأثر، الشخص لا يحلق لنفسه أبدا. زي تذهب إن شاء الله ربنا يعيننا وإياك في مكة في الحج والعمرة، تجد الناس يحلقون لأنفسهم، الصحابة كانوا يحلقون لأنفسهم، وفي الحديبية كان يحلق الصحابي لأخيه وكادوا يقتلون بعضهم بعضا حنقا وغضبا، لأنهم لم قصة معروفة في السيرة يعني. الحلاقة بالموسى تحتاج إلى شخص آخر، ما فيش واحد يقدر يحلق نفسه، حتى لو استخدم المرآة عدة مرايا مش ممكن. رغم ذلك هذا الشخص الذي قام بحلاقة رأس فلان لا يستحق على عمل هذا أجرة ما دام لم يسمى أجرة، وما دام هو مطلق التصرف، إلا إن قال صاحب العمل بقى، إلا إن قال اعمل لي كذا وأنا أرضيك، قال له كلمة حتى لو لم يسمى أجرة، لكن قال له كلمة تستأهل أجرة المثل بقى، ما كان صح ما لم يسمى مفيش أجرة مسمى لكن يأخذ أجرة المثل، اعمل لي كذا وأنا أرضيك، اعمل لي كذا ولك ما يرضيك، اعمل لي كذا ولك ما يسرك، اعمل لي كذا وانا ارضيك او ولك ما يرضيك او ما يسرك او نحو ذلك، حطتك مش هتمشي وانت زعلان، كل هذا يوجب له اجره ولكن اجره المثل، لانه لم يسمي اجره. اسمع بس في الاخير اسمع. وكذا لو كان العامل غير مطلق التصرف، لأنه اشترط الأول أن يكون ده مطلق التصرف، حينئذ لا يتجب له الأجرة، لا مثل ولا ولا ولا شيء آخر. لكن لو كان غير مطلق التصرف كالصبي كالسفيه محجور عليه السفر، محجور لابد أن يكون محجورا عليه، كالمجنون، فتجب له أجرة المثل. أتيت بأحد الأشخاص المجانين وكلفته عملا مما يجب لمثله أجرة، فهل يكون يعني هذا مجانا؟ لا، يأخذ أجرة المثل. هذا مجنون، يأخذها وليه، يضعها في ماله، قائم عليه، قائم على الصبي، قائم على السفيه المحجور عليه السفة، المحجور عليه السفة يعني مبذر، فهو لا يملك المال وإنما يتملكه مؤقتا وليه يعني، أو يقوم عليه وليه لحين فك الحظر أو الحجر عنه. قال وكذا لو كان العامل غير مطلق التصرف فتجب له أجرة المثل، قال لأنه ليس من أهل التبرع بعمله. هذا يبين لك علة عدم وجوب أجرة في حالة مطلق التصرف عندما لم يسمي أجرة، لأنه من أهل التبرع. أليس هذا العمل مما يتبرع به؟ يعني لما قمت بتوصيل ابنه للمدرسة، ألا يحصل هذا مجانا بتبرع؟ يحصل. فلما لم أسمي أجرة يبقى كأني اخترت التبرع، لكن إذا صدر من ناقص التبرع أو من ناقص عفوا الأهلية، من ناقص الأهلية فلا يصدر على هيئة التبرع لأنه ليس من أهله، ناقص الأهلية ليس من أهل التبرع، لأنه ليس من أهل التبرع بعمله. قال ويستثنى داخل الحمام، داخل لا فاعل، يستثنى داخل الحمام. قلنا الحمام في كتب الفقه مقصود به الحمام الذي للاغتسال، ويستثنى داخل الحمام وراكب السفينة بلا إذن. أحدهم دخل الحمام بلا إذن فانتفع بما فيه من ماء ومن اغتسال ومن بخار، أحدهم ركب الحافلة بلا إذن، ركب السفينة بلا إذن، ومضت السفينة في طريقها، ومضت الحافلة في طريقها، وانتقل من الأزهر إلى مدينة نصر، يبقى هذا لا يدفع الأجرة، يستثنى داخل، رغم أن مالك السفينة ومالك الحمام والمحصل في الحافلة لم يسمي له أجرة، فهذا مستثنى. ويستثنى داخل الحمام وراكب السفينة بلا إذن فعليهما الأجرة على الراجح. ليه؟ قال لأنه أي راكب أي داخل الحمام وراكب السفينة استوفى المنفعة بكونه في كل منهما بلا إذن، وأنا لم أذن له، لو كنت أذنت له أنا ملك السفينة أو صاحب السفينة أو صاحب الحمام، لو أذنت له يبقى أنا متبرع، لكن أنا لم أذن له وقد استفاد فعلا، لأنه استوفى المنفعة بكونه في كل منهما بلا إذن، فيكون في حكم الغاصب كأنه اغتصب. طب واللي اغتصب ده بيبقى حكمه إيه؟ مر علينا ليدفع أجرة المثل طول مدة الغاصب، يبقى هو غاصب يجب عليه الرد، وطبعا هو آثم البعيد وعليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل كل مدة بتمر عليه وهو غاصب لهذه العين عليه أجرة المثل. فالآن راكب السفينة بلا إذن، داخل الحمام بلا إذن، غاصب أو له حكم الغاصب، هو مش غاصب له حكم الغاصب، فيدفع أجرة المثل. قال فيكون في حكم الغاصب. ويستثنى أيضا عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه. مرت علينا المساقاة وعرفنا أن هناك أعمالا على العامل وأعمالا على صاحب الشجر المالك، فالمالك أمره بعمل شيء ليس من عمله كبناء الحائط. قال ويستثنى أيضا عامل المساقات إذا عمل ما ليس عليه كبناء الحائط بإذن المالك. قال له ابن الحائط، وهذا ليس من أعمال العامل وإنما من عمل المالك. قال فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض، رغم أنه لم يسمي له شيئا. قال له ابن الحائط ولم يسمي له أجرة، حضرة العامل لم يطلب أجرة معينة، قال يأخذ أجرة المثل. ليه؟ قال فإنه يستحق الأجرة العلة للإذن في أصل العمل اللي هو المساقاة المقابل بعوض. يعني إيه الفرق بين الصورة اللي معانا دلوقتي في صورة عامل المساقاة الذي بنى شيئا ولم يطلب أجرة، وبين الصورة التي قبلها خياط مثلا خاط شيئا ولم يطلب أجرة؟ الصورة اللي معانا الأصيلة واحد مطلق التصرف خاط لشخص شيئا ولم يسمي أجرة، لم يطلب أجرة، الحكم أنه لا أجرة له لأنه في حكم متبرع لأنه لم يطلب أجرة. والآن العامل عامل المساقاة بنى الحائط بإذن المالك، يعني طلب منه المالك البناء ولم يسمي أجرة، هنا يقول يأخذ أجرة المثل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الصورتين؟ هنا قال لا أجرة له وهنا قال في أجرة المثل، ما الفرق بينهما؟ نعم الإذن في أصل العمل. أيوة، مش بس في أصل العمل، الإذن في أصل العمل المقابل بأجرة. شوف قال فإنه يستحق الأجرة، فإنه اللي هو عامل مساقاة يستحق الأجرة في هذه الحالة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض. هو بناؤه للحائط تابع وليس أصيلا، الفرق بينهما أنه تابع، تابع لإيه؟ تابع لعمل اسمه عمل المساقاة، وعمل المساقاة ده مجانا ولا بعوض؟ بعوض. إذن بناؤه للحائط في تبعية لعمل مقابل بأجرة جعل له أجرة المثل. هناك لما خاط الخياط ثوبا لغير طلب بغير عفوا تسمية للأجرة لم يكن تابعا لعمل له فيه أجرة، فبكده نكون انتهينا من هذا. نسمع الأسئلة بقى، اتفضل. إيه في أصل العمل يعني التكملة؟ أصل العمل اللي هو المساقاة، ما فاتتش حاجة زيادة. أصل العمل معروف معلوم إنه مقابل بأجرة، يقول المساقاة ما إحنا عارفين المساقاة من لازم، وهو بقول له أصل العمل الإذن أصل العمل المقابل بأجرة. الزيادة أرى إنها أي زيادة تقصد؟ اللي هي المقابل بأجرة. لا الزيادة مهمة جدا. ميلاد؟ حاضر هقولها. الزيادة في غاية الأهمية وينبني عليها الحكم. في أصل عمل في المساقاة في أصل عمل ليس مقابل بأجرة عشان يلف على شيء. لا بيقول إن الأصل العمل ده مقابل بأجرة. يجب دي حاجة يعني مش كل عمل مقابل بأجرة. وأنا أتكلم عن المساقاة. حد المساقاة. ما بيعلل يا شيخ سامح، بيعلل ده عمل مقابل بأجرة. لأنه ممكن عمل ما يقابلش بأجرة. من زي ما مثل من شوية قال ولو طلبه صاحبه، قال أو كان بسؤال صاحبه، ما ده عمله. لو سمحت توصل لي ابني للمدرسة، ما ده عمله، لكن مش مقابل بأجرة. لكن أنا الآن اتفقت معه على عقد مساقاة، عقد مساقاة ده في أجرة، اللي هو إيه؟ اللي هو يأخذ بعض ما يأخذ من الثمر متفق عليه، ثلث الربع الخمس إلى آخره. إذا ده عامل عمل مقابل بأجرة. وفي أثناء هذا العقد قلت له ابني هذا الحائط، فلما كان بناء الحائط رغم أنه لم يتم فيه أجر، لما كان تابعا لعمل بيقعد، مش بيكلم على مثقافي في ذاته، بيكلم على حالة، على على على قاعدة. إذا كان العمل تابعا ليس أصيلا، تابعا لعمل مقابل بأجرة، فيأخذ أجرة المثل. إذا كان العمل الذي تم ولم يتم فيه أجرة تابعا لعمل مقابل بأجرة، فيأخذ فيه أجرة المثل. يبقى زيادة دي مطلوبة لأنه بيقعد الآن. الأعمال صدرت من مطلق التصرف قلنا لا بلا شرط أجرة، معنى كده أن كل أي عمل صدر من غير مطلق التصرف يجب أن يكون له أجرة. أجرة المثل. هو قال، هو نص عليه. طيب. نص عليه. وكذا لو كان العامل غير مطلق التصرف فتجب له أجرة المثل، ده نصه، لأنه ليس من أهل التبرع بعمله. يقول حتى لو كذا عادة جارية، لماذا لم يراعي العادة في هذه الأمور؟ لأن العادة لا محكمة. العادة محكمة بقيود، والعرف محكم بقيود. خذ العفو وأمر بالعرف، لكن العرف يخالف الشرع لا، يعني يضرب بالعرف عرض الحائط. رجل يوصل صبيه، هذا نقول هذه هذه لم ليست عادة، ربما يتبرع على هذا الأمر ما هو العادة دي في مجتمعنا الآن، هذه أعمال لا تكون، فكيف لا أحكم العادة؟ حاجة ظهرت دي مثل في مجتمعكم الآن. طب إيه رأيك لو وصلت لك أنا ابنك للمدرسة هاخد أجرة؟ أنا عاملها مجانا حبا فيك، من كثر ما بحبك هوصل لك الحاجة مجانا، بموت فيك فهعملها لك. رغم العادة، العادة موجودة فعلا، بيقولوا الشيخ تابع كلام صحيح، العادة في مجتمعنا أن يكون هذا في مقابل أجرة. لكن ألا يحصل هذا أيضا، أنه يحصل في خلاف العادة أن واحد يفعل هذا تبرعا؟ النادر لحكم له لما يكون في حكم شرعي، لكن العادة الآن دي جرت على خلاف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن هذا لابد فيه من تسمية الأجرة، فجرت العادة يعني طرأت العادة، جرت العادة يعني طرأت العادة. تعرف يا سيد سامي، لو كانت هذه العادة عادة الشرع، يعني نزل الشرع الشريف في المدينة المنورة والعادة جارية بهذا، يبقى صح، يبقى ده حنحكمه. ليه؟ لأن ده بيئة الشرع. لكن الشرع نزل في غير كده، الشرع نزل في غير هذا. فإذا طرأت، بيقول بقى الفقه، كتاب الفقه بيقول إذا طرأت عادة، إذا طرأ شيء وصار عادة، هذه العادة الطارئة لا تغير أصل الشرع، لا تغير أصل الشرع، لأن العادة والعرف يعمل به ما لم يكن معارضا للشرع. الشرع يقول في مثل هذه الأمور التي يكون لمثلها أجرة لابد أن تسمي أجرة. هذه الأفعال التي نزلت في عهد النبي، أو التي نزل الشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتبايعون أو يستأجرون ويسمون أجرة، لابد أن نسمي أجرة. طرأت عادة أنه لا يسمى أجرة ويأخذون أجرة، هذا لا يعني أنه يستحق شرعا أجرة. شرعا بمعنى أنه لو منعته الأجرة لا يستطيع أن يذهب للقاضي يقول منعني احكم لي قاضي على العادة، يقول لا، العادة لا تحكم على الشرع، العادة المخالفة للشرع لا تحكم على الشرع. أيضا حين يقول ويستثنى من ذلك داخل السفينة أو راكب السفينة أو داخل الحمام، صحيح. هل الاستثناء هنا حقيقي أو صوري؟ هو داخل أيضا أصلا، الأول كان يفعل أشياء في خدمة أهلي، خدمة صاحب المكان، لأن أنا أخذ. لا الاستثناء حقيقي. حاضر، فهمت سؤالك، سيبني أجاوبك بقى. اللي معانا يا اخوانا لما قال مطلق التصرف لم يشترط أجرة، صدر منه عمل، شوف ارجع لأول ما شنار حقيقي ولا صوري، ارجع لأصل المسألة، بيقول إن أنه لا أجرة لعمل صدر من مطلق التصرف بلا شرط أجرة، فأنا مطلق التصرف و حملت حضرتك على الدابة بتاعتي إلى المكان الفلاني ولم أشترط أجرة، فلا أجرة لي. لا تحق أجرة، إن أعطيتني أنت حر، لكن لا تحق لا شرعا ولا وضعا، يعني لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في القانون ولا يعني في المجتمع ولا عند الله، لا تحق أجرة. قال تعالى بقى: إلى واحد دخل سفينتي شخص بلا إذن، وبالتالي أنا لم أسمي له أجرة، يعني أنا الآن اللي بعمل، مين اللي بيعمل؟ مش هو ده أنا اللي بعمل. دخل سفينتي، دخل حافلتي، مين اللي بيعمل؟ مش هو ده أنا اللي بعمل. طب أنا سميت أجرة؟ ده أنا ما سميتش، بدليل أن أنا ما أذن له أصلا، دخل وركب ولم أذن له، إذن أنا لم أسمي أجرة، فأنا مطلق التصرف أهو، وأنا لم أشترط أجرة، إذن استوفينا الشروط أهو، ومع ذلك أستحق أجرة، أنا اللي أستحق أجرة، أجرة المثل. يبقى استثناء استثناء حقيقي، مش سوري ولا حاجة. ماشي يا فندم، سؤال في قوله مثلا اعمل لي كذا وانا ارضيك او لك ما يرضيك، هل ما تعتبرش دي جهالة؟ يعني ما جهالة، ولكونها جهالة له اجرة المثل. ما فعلا الجهالة هو ركن من اركان الاجارة، ان يكون في عوض، عوض معلوم. طب لو كان العوض مجهول يبقى اجارة فاسدة، الاجارة الفاسدة تصحح بايه؟ او مش تصحح، يعني يجب فيها اجرة المثل. ما هو ده عين اللي احنا بنقول. مهلا اتفضل. لو دخلت المطعم فقلت للطباخ او العاملين حتى اني ولم يذكر الثمن، يلزم علي ان ندفع الثمن؟ طبعا، لكن بدون تسميع الثمن مولانا، وهذا من عمل صدر من مدرك التصرف. بس اذا انت دخلت المطعم وله منيو وله يعني قائمه وفي اشياء، اما تطلب منه شيء مجانا يعني صدقه وحسنه شيء اخر، لكن تجلس على الكرسي وتطالع عندكم ايه النهارده، والله حاجات ممتازه، هات لي الشيش الطاووق دوت والحاجات الجميله اللي ما نشوفهاش دي، وبعد كده تقول له ده مجانا؟ لا، لان القايمه بالاسعار اللي عليها عليها قايمه، وفي الاخيره في اسعار، وكمان في ضريبة مبيعات، وفي 10% خدمة، كل ده موجود أيضا في القائمة، وبعد كده تقول له مجانا، ما هو ده اشترط عليك، اشتراط الأجرة موجود في القائمة الموجودة. وعنده كمان لوحة في المحل إنه ممنوع الشكوك، عنده حاجات كتيرة يعني يضعك في السجن من أجلها يعني. نعم، سؤال. أيوه التاكسي دي مشكلة والله. لو طبقنا اللي موجود في كتاب الفقه الشافعي على التاكسي ملوش اجره. صحيح، انا ما كنتش عايز اقول كده عشان بس ما تبسطوش، يعني انا حاضرني هذا، بس ما لم يعني تعمدت الا اذكره، لانه بتطبيق هذا على اللي بيحصل في ايامنا في التاكسي ملوش اجره. يعني حاجه تركب معاه وتوصلني الى اسكندريه، مش مصر الجديده، اسكندريه، في الاخر تقول له والله كتاب الفقه بيقول مفيش اجره. مفيش عداد بقى يقول اللي بيحصل في ايامنا دلوقتي. من ناحيه ان صاحب التاكسي مطلق التصرف ولم يشترط اجره. اسكندريه يا ريس، اسكندريه. وصلني وهو مطلق التصرف ولم يشترط اجره. كان حقه ان يقول اسكندريه ب 30 جنيه. اسكندريه ب 50 جنيه، ايا كان. كده يعتبر ان كلنا حكمنا العدد في عدم دفع الاجره. العدد ان في اجره. لا أقصد أن يعني الفقه يقول ما بيقول ما فيش أجرة، يقول حتى لو العادة جرت، العادة دلوقتي جرت إن يبقى في أجرة، لكن الفقه بيقول ما فيش أجرة. أقصد هذا تحكيم العادة. إيه هو ده اللي هو إيه؟ الأجرة الآن. تحكيم العادة، بس بالفقه ما فيش أجرة. أقصد يعني في أوقات العادة تكون محكمة. الله، ما إحنا كنا نتخانق من شوية على إن العادة مش محكمة هنا لأنها مخالفة للشرع. كونك انت خايف لسواق التاكسي يضربك ده موضوع تاني. العاده هنا هتحكمها علشان خايف من الضرب، خايف من السجن، خايف من حاجه تانية، لكن كفقه كشرع لا، ملوش اجره. فقه شافعي، فقه الشافعي بيقول ملوش اجره، مش العاده محكمه، ما تنحكش في العاده هنا. شوف فقه تاني بقى، ولا شوف حاجه، ولا صحح علاقتك بسواق التاكسي، اتفق من البداية. والحقيقة يعني المرة ان الخلاف بيحصل، يعني حتى مع العادة المحكمة بتاعت حضرتك بتوصل للمكان تقول له عايز كام، يقول لك عايز 30، تقول له لا كفاية عليك 15، فتمسكوا في خناق بعض، وفي النهاية هتضرب بعض. ها مين كان رفع ايده؟ طيب هل انت ان يكون هذا الشرط الضمني ولا لا؟ شرط ضمني في التكسي؟ هي دي كلام الشيخ سامح، الشرط الضمني العادة، العادة محكمة، والعادة هنا في غاية الجهالة، لان مش عارفين بدليل ان هم كل شوية بيحصل فيه نزاعات. اي عادة سواء تاكسي يقبل 4 جنيه والاخر لا يقل طلبه عن 10، اي عادة، عادة في غاية الجهالة، ولذلك في نزاع شديد، ولذلك الفقه احسن، تطبيق الفقه احسن فيها. كان قال كان ضرب، مش كده؟ حاضر. لا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها، كأن ضرب الدابة فوق العادة أو ركبها شخص أو أركبها شخصا أثقل منه. كأن ضرب الدابة فوق العادة، يبقى استعملها استعمالا فوق العادة، يبقى كده عدوان، ده نوع من أنواع العدوان. يبقى هنا حينئذ تنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان. أو نقعها باللجام فوق العادة أيضا. اللجام يستخدم في حث الدابة على السرعة أو على الانحراف يمينا ويسارا، فنقعها يعني جذبها جذبا فوق العادة فأدى إلى نوع من الإصابة أو التلف، فهذا عدوان يحول يده من يد أمانة إلى يد ضمان. أو نقعها باللجام فوق العادة أيضا، بخلاف ما لو كان مثل العادة فيهما فلا يضمن. ويضمن فيما لو انهدم الاسطبل على الدابة في وقت لو انتفع بها فيه لسلمت. ويضمن يعني يكون مقصرا ويكون معتديا لو انهدم الاسطبل على الدابة في وقت لو انتفع بها فيه لسلمت. حضرته استأجر مني هذه الدابة المعينة لمدة شهر، طيب هيعمل بها ايه؟ هيوصله يحملها، يعمل بها اي حاجة. والعادة، العادة انتبه لكلمة العادة وضعت عليها خطوطا، العادة العادة مش موجودة عندك يا شيخ سامح، مش موجودة، ده أنا في كلامي يعني، خذ كلمة عادة دي وضعت عليها خطوطا. العادة أن هذا العمل يكون في النهار، الدابة تستخدم في النهار وترتاح بالليل، فحضرته أخذها ووضعها في الاسطبل نهارا، فانهدم الاسطبل، انهدم الاسطبل يعني ليس منه، انهدم الاسطبل على هذه الدابة التي العادة، زي قلت ضع خطا تحت العادة، العادة أنها تستعمل نهارا، فانهدم الاسطبل رغم أنه ليس من فعله، الانهدام ليس من فعله، إلا أن وضعه وإبقاءه على الدابة في الاسطبل نهارا على خلاف العادة سبب في تلفها. قال ويضمن يعني يصير معتديا، يصير مقصرا، يصير مفرطا، وبالتالي يضمن فيما لو انهدم الاسطبل على الدابة في وقت لو انتفع بها فيه عادة. دي من عندي وهي موجودة في كتب الفقه الشافعي الاخرى، فوضعها ضروري، بس انا لم اقرأها حتى لا تظن ان في النسخة خللا، النسخة صحيحة لكنها تحتاج الى اضافة هذا من غيرها من كتب الفقه الشافعي. في وقت لو انتفع بها فيه عادة لسلمت، بخلاف ما لو تلفت بغير ذلك، كما لو لدغتها حية أو نحوها، كما على ما قاله الرملي وخالفه غيره. أو أركبها شخصا أثقل منه، أي أو أسكن، برضو يكون ضامنا، يكون مقصرا مفرطا معتديا وتتحول يده الى يد ضمان. نعم يا اشرف. قال انه يضمن، الرملي قال انه لا يضمن في حال ما لو لدغتها حيه، وغيره قال يضمن في المساله الاخيره لدغ الحيه. او اركبها شخصا اثقل منه، اي او اسكن الدار حدادا او قصارا دقه، النسخة القديمة كده دقة قاف بس ولا في قاف ألف. جميل. يبقى أنا استأجرت أنا لا حداد ولا خصار، استأجرت الشق ومن حقي أن أنتفع بها بنفسي أو بغيري، فذهبت وأسكنت هذه الدار، أسكنتها مجانا أو بمال بمقابل، أسكنتها لحداد أو لقصار. والحداد مش فقط يسكن، ده بيعمل فيها، يعني أتى بعمله فعمل داخل الشق، فالدق ده تترتب عليه سلف الشق. والمؤجر لما أجرها لي أجرها لي على أني لست حدادا ولست قصارا، فإذا بالضبط كما لو أجر لي دابة على أن أركبها أنا لوزني مثلا 60-70 كيلو 100 كيلو أيا كان، فأركبتها وزنا أعلى مني فأضمن لأني قصرت لأني اعتديت. فإذا أسكن هذه الدار قصارا أو حدادا إيه دقة دقيق، لأن ممكن أسكنها حداد لكنه لا يدق فيها، يعني حداد ينام فيها فقط يعيش فيها لكن يمارس عمله فيها، يبقى كده في نوع من أنواع العدوان. القصار ده إيه؟ مهنة القصارة اللي صاحبها يسمى قصارا، أنه بعد النسيج يدق على الثوب للتليين يصير لينا، بعد النسيج يدق بقطعة من خشب أو من حديد، لذلك القصار مهنته فيها دق، يضرب على النسيج بعد على القماش بعد نسجه بحديد أو بخشب لتليينه لللبس يعني. قال أي أو أسكن الدار حدادا أو قصارا دقا، وليس هو كذلك، وليس هو كذلك، قال لزيادة الضرر. وليس هو الضمير ده يعود على ايه يا اخوانا؟ على المستأجر. احسن، المستأجر نفسه مش قصار، يعني كأن المؤجر لما أجرها له أجرها على انه مش قصار ولا مش دقاق مش حداد، فلما يسكن فيها شخصا يدق يبقى كده في عدوان. قال فإن لم يدق فلا ضمان، يبقى أسكنها حدادا أو قصارا ولكنها هذان لم يدق، أو لكن هذين لم يدق فلا ضمان. قال وإن كان هو كذلك فلا ضمان أيضا، إن كان الشخص المستأجر هو نفسه دقاق قصار أو حداد فلا ضمان أيضا. أو أحمل الدابة جنسا، انتبه لو سمحت لو أرجوك انتبه، أو أحمل الدابة جنسا غير ما استأجر له، عندي أحمل، عندك إيه؟ حمل بقى، حمل حمل أحمل وحمل واحد يا أخوان، اللي عندي عندي أحمل واللي عند النسخة القديمة حمل الاثنين واحد. وقال أو أركبها شخص أثقل منه، أي أنا فين أنا أخطأ، وإن كان هو كذلك فلا ضمان أيضا. قال أو أحمل الدابة أو حمل الدابة جنسا غير ما استأجر له مع الاستواء في الوزن، يعني كل ده في ضمان، كل ده في ضمان معطوف على قوله أو أركبها شخصا أثقل منه، ده معطوف على قوله أركبها شخصا أثقل منه، يعني فيه الضمان إنه يحمل الدابة جنسا غير ما استأجر له مع الاستواء في الوزن. مثال كده لو سمحت يا حضرة المحشي، قال كما لو حمل 100 رطل، 100 رطل بر، كما لو حمل 100 رطل بر بدل 100 رطل شعير، أو عكسه، حمل 100 رطل شعير بدل 100 رطل بر، في الحالتين يضمن رغم استواء في الوزن، لأن الرطل ده مقياس للوزن مش مقياس للكيل، ده مقياس للوزن، فبيقول لي في الحالتين يضمن. طب ده وزن واحد مش أثقل، قال لي لا يضمن. طب يلا نفهم بقى منه ايه الحكاية دي، عندنا حالتين، حالة ما لو حمل 100 رطل بر بدل 100 رطل شعير، والحالة العكسية. طيب الحالة الأولانية يضمن اللي هي فضيلة المحشي، قال وجهه في الأولى أن البر هو حمل البر بدل الشعير، يبقى هو استأجر على أن يحمله 100 رطل بر فوضع بدله 100 رطل شعير، عفوا استأجر على أنه 100 رطل شعير فحمله 100 رطل بر. ووجهه في الأولى أن البر أرسخ وأثبت في ظهر الدابة فلا يتحرك، أي ظهرها فيضرها، يبقى صحيح في استواء في الوزن، لكن رغم استواء الوزن إلا أن هناك ضررا على الدابة. الضرر سببه إيه؟ قال البر أرسخ وأثبت في ظهر الدابة فلا يتحرك فيضرها. طيب الوزن واحد، الوزن يعني إيه أخوانا؟ يعني الكثافة واحدة، صحيح كثافة واحدة، بس بيقول لي البر أرسخ وأثبت، الشعير قابل للحركة، لما تتحرك الدابة يتحرك معها الشعير فيكون هين على ظهرها، يبقى المؤجر كان له غرض لما عرف أنه سيضع عليه على ظهر الدابة 100 رطل شعير، فحسب هذا الأمر في ذهني فقال الشعير يتحرك على ظهر الدابة فيكون رفيقا بها، ماشي قبلته أجر العقد على هذا. حضرته المستأجر وضع 100 رطل أيضا نفس الوزن على ظهر الدابة بس من البر، والبر أثبت وأرسخ على ظهرها فلا يتحرك نفس حركة الشعير فيضر بظهرها، فيكون حينئذ ضامنا، يكون معتديا ويكون ضامنا. مرة أخرى ووجهه في الأولى، وجهه في الأولى التي أبدل من 100 رطل شعير 100 رطل بر، وجهه في الأولى أن البر أرسخ وأثبت في ظهر الدابة فلا يتحرك، لا يعطي لها حرية الحركة فلا يتحرك فيضرها يؤذي ظهرها. طيب الثانية هو أجره ليضع عليها 100 رطل بر فغير 100 رطل بر ووضع عليها 100 رطل شعير، الوزن واحد، قال أيضا يضمن. ليه؟ قال وفي الثانية أن جرم بكسر الجيم جرم الشعير أكثر من جرم القمح، بتبصي ليه؟ كلام غريب غريب، فيمتلئ هواء فيصير على ظهرها كالقلع فيثقل عليها، بخلاف ما لو حملها الأخف مع الاستواء في الكل. طب خلينا قبل الخلاف نفهم المسألة، يقول لي ده أنت أجرتها لتكون 100 تضع عليها 100 رطل بر فوضعت عليها نفس الوزن بس شعير، قال لي هيضمن لأنه كده صار معتديا. إزاي؟ قال لي 100 رطل بر حجمها حجم، بقى دعنا من الأمن الوزن، الحجم أقل من 100 رطل شعير لأن الشعير أخف في الكثافة. قال وفي الثانية أن جرم الشعير أكثر، الشعير أخف في الكثافة بس حجمه أكبر، يبقى حجم أكبر مع قلة كثافة يعطي وزنا مساويا للبر، يبقى البر حجم أقل وزيادة في الكثافة، الشعير حجم أكبر مع قلة في الكثافة، يبقى 100 رطل من البر مع 100 رطل من شعير وزن واحد، يبقى أكيد حجم الشعير أكبر من حجم البر، بدل الوزن واحد يبقى حجم الشعير هيكون اكبر من حجم البر، حجم الشعير لما كبر جعل هذه الحمولة على ظهر الدبة كالقلع. قال وفي الثانية ان جرم الشعير اكثر من جرم القمح، هذا الجرم الكبير للشعير يجعل الهواء يعني لما تمشي الدبة الهواء يصطدم بها فتصير كالقلع، القلع اللي هو شراع المركب، القلع اللي هو شراع المركب، فيمتلئ هواء، الهواء لما يصطدم بهذا الجرم الكبير يصيره كالقلع، فيمتلئ هواء فيطير على ظهرها كالقلع. طبعا هذا يسبب ثقلا على فوق ثقل الشعير، يعني الهواء مع كثافة الشعير فيثقل عليها. إلى هنا في أي مشكلة؟ في مشكلة كل البديل اللي هو البر، يعني إذا كان يعني فهمنا في صورتين، صورة أول استبدل البر بالشعير والعكس، فكل البديل يعني يضمن أو كده أو آخر. طب هو إذا كان يعني هذا الذي فيه المزية فيه العيب أيضا، فكيف يضمن؟ يعني أقصد قلنا لو استبدلت البر بالشاي وهذا خطأ، طب ما احنا عارفين أصلا إن هو الشاي فيه خطأ وده فيه خطأ. مفيش خطأ، خطأ فيه. انا رضيت، انا المؤجر، خطأ ما فيش خطأ، خطأ ان شاء الله. انا ممكن بدل ما احط لها 100 احط لها 200، اصلح المساوي. ايه الخطأ؟ ما فيش خطأ ولا حاجة، فيه ان انا يا مؤجر رضيت بوضع معين على دبس، انا رضيت بان تكون عليها 100 رطل من البر، وقلت في نفسي هذه 100 رطل من البر مقبولة، ستكون تضيق عليها الحركة لكن لا تكون كالقلع. يعني لو جاءني هو نفسه وقال لي أضع عليها 100 رطل من الشعير أرفض، من حقي ولا مش من حقي؟ مش أنا حر ولا أنا مش حر؟ طيب يبقى أنا رضيت بمئة رطل من البر لأنها لن تكون كالقلع، حيث لو قال لي 100 رطل من نفس الوزن من الشعير سأرفض. معقول هذا عند الآدميين العاقلين يفرقون بين هذين، لأن هذا له صورة وهذا له صورة أخرى، بس ضرر انا لا اقبله لكنه مش ضرر مطلق غير يقبله، فايه المشكله؟ هو ضرر في حد ذاته الذي يفعل، مفيش ضرر اصلا، العكس مفيش ضرر، مفيش ضرر في ذاته، ضرر مقارن نسبي، اسمه ضرر نسبي. لكن ضرر ايه؟ طب ما هو اصلا معمول عشان الحمل، هي معمولة عشان الحمل. يعني انا رضيت بشيء غير لو لم ارضى، انا مش راضي، انا راضي بان يكون انا اجرتها على ان تكون عليها 100 رطل من القمح. هو بس كده مش اكتر من كده. زي بقى ايه بقى لما استعملها في غير ما اجرها من اجله اعتدى عليا، فيضمن، تتحول يده من يد امانه الى يد ضمان. بس هذه كل المشكله. لو الذي رضيه فعلا اكثر ضررا من الذي فعله للمستاجر، اكثر ضررا؟ لا طبعا طبعا لا. نحن بنقول ان هو اذا كان اجره ليحمله هو فله ان يركبه، وله ان يركب غيره مما هو مساويا مساوي له او دونه، لا يكون اعلى منه في الضرر في الثقل. ما تقوليش بقى ان ضرر اعلى، لو ضرر اعلى يبقى في ضمان، ضرر اقل او مساوي ما فيش ضمان. رأى ما فيش رأى، ده حاجة عقلية يتفق عليها العقلاء مش رأيي. خلف الواقع، خلف شيء بعد، خلف لا تحملها، حملها شايفة نظر إلى الضرر الواقع في الأول، ولم ينظر إلى الضرر الآخر، بل كان الضرر الثاني نظر إلى الضرر أكبر وحجمه أكبر، يعني فأنا راح أحملها شعيرا فقط يعني. طيب. فجاء الأخ وأحمل بره في الواقع كان سبب له الضرر، ضرر أعلى من الضرر، الضرر الأعلى ما يبقى فيه وضامن على طول. ده الفرع اللي معانا، الفرع اللي معانا بيقول لو ضرها واعتدى عليها قصر فيها فرط فيها فتتحول يده إلى يد ضمان. إيه سؤالك بقى؟ الرضا وحبيبك، يعني هي النظر للرضا، الرضا المالي فقط، نظر للرضا إلى الضرر، إلى الضرر، إن كان الضرر مساويا أو أقل صح، ولا تحول يده إلى يد ضمان، إن كان أعلى تحول يده إلى يد ضمان. نعم. حصل ضرر اعلى ولا ما حصلش ضرر اعلى؟ اذا حصل ضرر اعلى خلاص يبقى يضمن. نعم. حملها الأخف في ايه؟ انا لسه لم نأتي عليها. لا لا لسه لم نقرأ، احنا سألنا بس في اللي فات، حنأتي عليها حرف. قال فيثقل عليها بخلاف، مش هو ده سؤالك؟ بخلاف ما لو حملها الأخف مع الاستواء في الكل في الكيل بس. أحسنت. يبقى ناصياء ناصياء استواء في الكيل يا أخوانا، يعني الكلام كله في الايه في الوزن والكيل. يبقى صلح النسخة عندك لو كان فيها خطأ كنسختي. قال بخلاف ما لو حملها الأخف مع الاستواء في الكيل. الأخف يعني في الوزن مع الاستواء في الكيل فلا يضمن. كما لو حملها مثال كما لو حملها 10 أقفزة جمع قفيز كيل من الأكيلة من المكاييل. كما لو حملها 10 أقفزة شعير بدل 10 أقفزة أو أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم بخلاف عكسه. يبقى هو استأجرها ليحمل عليها 10 أقفزة من البر فحملها 10 أقفزة أقفزة من الشعير لا يضر ولا يتحول إلى الضمان لأن الكيل واحد 10 و10 والشعير أخف في الكثافة من البر. إذا النتيجة أنها صارت أقل في الحمل في الثقل من البر فلا يضمن بخلاف عكسه. العكس لا، لو أخذها تأجرها على أن يحملها 10 أقفزة من الشعير فحملها 10 أقفزة يعني مساوية لها في الكيل بس من البر يبقى يضمن لأنه كده صار معتديا بكونه حملها أثقل من الذي استأجرها من أجله لأن كثافة البر الكيل واحد. كيل واحد يعني العبوة، كيل يعني العبوة، السطل واحد، الكيس واحد، الزنبيل واحد، ملآن على آخره من الشعير وكيس نفس الكيس ملآن على آخره من البر يكون كيس البر أثقل من كيس الشعير ده الكيل واحد ولكون كثافة البر أكبر فيكون أثقل من الشعير. كما لو حملها 10 أقفزة شعير بدل 10 أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم بخلاف عكسه. العكس ان يبقى أخذها على أن تكون شعيرا فحملها برا بنفس الكيل. والحاصل حيلخص بقى اللي فات. قال والحاصل أن إبدال الموزون بغيره يضر مطلقا. إبدال الموزون بغيره يضر مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ يعني اختلف في الحجم أو لم يختلف. والحاصل أن إبدال الموزون بغيره يضر مطلقا يعني بغير قيد اتفاق الحجم، اتفق الحجم أو اختلف. وأما إبدال المكيل بغيره فإن كان بأثقل منه ضر وإن كان بأخف لم يضر. ده خلاصة ما فات. يعني إيه لم يضر؟ يعني إيه ضر؟ يعني إذا ضر معناه تحولت يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ولم يضر يعني بقيت يده يد أمانة. أي سؤال؟ نعم. موزون يعني الوزن. إبدال الموزون يعني ما يوزن. ما يوزن يعني أخذ على أنه موزون. صاد على الدابة طن. طن ده وزن. عندما اتفق يعني على انه يؤجر له دابه يجب ان يكون يعني ان يستاجرها في ماذا؟ كل في العمل في العمل اللي احنا فيها بأحباء الفور او كده. شاكر فيها فور قلنا حضرتك جرب كبير دابه. في عمل بقى قلنا في استيفاء عمل او محل عمل قلنا في محل عمل او مجرد هو ده هو محل عمل كده. محل عمل اللي هو توصلني الى الجزيره الى مكه الى الازهر. طب توصلني انا ما هو انا محل العمل اهو. طب واجرته جديد ده فقط كده اطلاق يعني بدون تحديد شيء مش دقيق للركوب يعني دابه ركوب يبقى ما تحملهاش بضاعه. لا مش دابه ركوب ذكر ضمن لما تكون دابة الركوب يبقى لا تحملها بضاعة. لا أصلا بالنسبة أمتاز البر الشهير إذا نص على كده، إذا حصل النص على كده لم ينص وعمل موضوع البر بقى والشهير نص، يبقى هو قابل لأي شيء. قابل هو قابل لأي شيء، حط عليها بر وشعير زي ما هو، لكن يضمن طبعا لو عمل الأزياء بالنسبة للواجب. صح صحيح. نعم أيوة نعم. معنا تسعة صوتك. أيوة. الرملي بيقول انه لا يضمن، وغيره يقول يضمن. ما الفرق بين الموضوع الانهدام للصبر؟ طيب حاضر. انهدام الاسطبل هو عنده نوع تفريط، انهدام الاسطبل يضمن لانه عنده نوع تفريط. ايه التفريط اللي عنده؟ انه هو كان حقه ان يعملها في هذا الوقت، يخرجها من الاسطبل، لا تكون في الاسطبل في هذا الوقت. العادة انها في النهار تكون خارج الاسطبل، فلما وضعها في وقت من العادة انه لا تضع فيه، فالانهدام رغم انه ليس منه يكون كما لو فرط، لانه وضعها في مكان ليس من حقه. لذلك الرملي يقول لدغتها حية مع الوجه ضمان. لا مش في الوقت، ده غدا حياة مطلق. الاسطبل ده مكان محدد، لكن الحياة ده في اي مكان، الحياة ممكن تأتيها في الاسطبل وفي خارج الاسطبل، لكن الاسطبل ده مكان محدد وضوء. يعني كأني أنا لما قصرت عاد أنها تكون خارج الإصطاب، فتعمدت كأني تعمدت أن أضعها في مكان تتلف فيه. لكن كيف أهرب من الحية؟ الحية لا مهرب منها، الحية تأتيها في الإصطاب وخارج الإصطاب فلا ضمان. طب معلش رفع يده قبلك. نعم خلاص مفيش مشكلة، مادام هو يبقى هو راضي بكل شيء، هو راضي بكل شيء. يبقى المهم لألا يحملها فوق طاقتها في العادة. العادة السيارة انها بتحمل 3 طن، يبقى لا يحملها 3.25، لكن يحملها ايه بقى؟ يحملها كيل ولا وزن، يحملها موائع ولا سوليد، يعني يحملها زي الحين. خلاص مادام لم يتفق. نعم كل دوت يا اخواننا دي صور، ارجوك يا فقيه تعلم منها ألا تقف عندها، ولكن خذ روح المطلوب، لأن العصر غير العصر، ولأن الأمثلة لا تتناهى، الأمثلة مش محدودة، أمثلة لا تحد ولا تعد. فالموضوع مش موضوع مثال بحيث أنك لما يأتيك تستفتى في مسألة ولا يعرض لك شيء وتريد أن تخرج حكما فقهيا تقولها ليش مش موجود معايا في الكتاب. الكتاب لم يستوعب، الكتاب يعطيك كيف تفكر ويعطيك مثال لتفهم القاعدة. القاعدة ألا يكون مقصرا، القاعدة ألا يكون معتدلا، القاعدة ألا يكون مفرطا، وإلا صار ضامنا. ويعطي مثالا فقط، ولذلك قلنا ونقول ونكرر الرجال لا تقف مع المثال. فأنت أخذ القاعدة وطبقها في الصور الحديثة، طبقها في الصور الغير موجودة حتى تكون فقيها، وإلا ستظل محبوسا وأسيرا للمسائل المعدودة في كتب الفقه، حتى المسائل التي عابوها على كتب الفقه ولا يحق لهم هذا العيب. الفقهاء افترضوا مسائل مش موجودة، افترضوا مسائل مش موجودة لكنها صحيحة عقلا. مسائل الفقهاء لما افترضوا مسائل بعض الناس ضحكوا منها واتهم الكتب، قالوا كتب الصفراء، وأتوا بأمثلة يحاولون أن يشوهوا بها صور التراث. الفقهاء لما ضربوا هذا ضربوا فقط للتفهيم. أولا هي صورة عقلية قد تكون نادرة الحدوث، قد تكون يعني غاية الندرة لكنها تحدث. حتى قالوا مر علينا كثيرا في القراءات السابقة أنه لو أخبره معصوم بكذا، معصوم ده اللي هو مين؟ هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. معصوم ده اللي هو يكون مين يعني بعد النبي؟ معصوم إلا سيدنا عيسى. طب ده موجود يعني في وسطنا هينزل سيدنا عيسى النهارده ولا بكره؟ لا، هنموت ومش هنشوف سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، لكن هياتي على زمن من الازمان. طب نسبه هذا الزمن الى بقيه الازمان من اول الفقهاء ما وضعوا الكتب الى قيام الساعه لا يكاد يعني يحسب، لكنه يرد على المكلف ان ياتيه هذا الفرض. فالفقهاء يضربون الامثله للتفهيم، ولعل ان تاتي صوره هي مثلها او شبيهه بها. فخذ افهم المساله وافهم من بالامثله القاعده وطبق هذا وطرده في غيره من الامثله. هذا هو الفقيه، اما لا يظل اثير الكتب لن يعيش عصره، وسيكون مقيدا محبوسا، محبوس اللسان محبوس القلب عن المسألة، بذاكر وتعب وحضر الدروس ولكنه لا يستطيع أن يحول هذا التراث القيم الرائع الممتاز إلى شيء يحيا به ويحيي به الناس. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الدين يحيي، ولكن يحيي بشخص يستطيع أن يحيي به الناس. من يحمل عبء هذه الدعوة؟ من يحمل عبء هذا العلم؟ شخص عنده عقل سليم، او القى السمع وهو شهيد، فيعطي قلبه، مش مجرد حفظ فقط، حفظ مطلوب، لكن رب مبلغ علم الى من هو افقه منه، رب حامل علم الى من هو افقه منه. الفقه ده غير حفظ العلم وكده. فالفقه معناه ان انت تاخذ وتعدد بقى الامثله، مفيش معنى تسال، انا لا اقول هذا حتى لا تسال، اسال لكن في النهايه يكون هدفنا هو الوصول إلى القاعدة وروح القاعدة نطبقها بقى على أي أمثلة، ونضطر إحنا أمثلة عندنا. وهذا أيضا مما يميز طالبا عن آخر، أو عالما عن آخر، أو فقيها عن آخر، أن عنده عقلية يسمونها العقلية الخلاقة. العقلية الخلاقة يعني يفترض ويصور، فيأتي بأمثلة هو من عندي تكون أفضل أمثلة الكتاب. ما المانع؟ كان ترك الأول للآخر، مفيش مانع. الذي يميز مدرس عن مدرس، وطالب عن طالب، وشيخ عن شيخ، ومصنف عن مصنف، السعة. هذا كثير حتى في كتب النحو، مش فقط في كتب الفقه، كتب النحو تجد المصنفين يأخذون من الكتب السابقة، يأتي بالقاعدة ويأخذ الأمثلة عليها والشواهد من الكتب السابقة. والذي يميز المصنف عن المصنف الآخر أنه يأتي بشواهد أخرى موجودة في الحياة، موجودة في الكتب، موجودة في القرآن الكريم. يعني نأتي مثلا بقاعدة من الكتب، وهذا يمر بنا كثيرا في في في في في دروس النحو. تجد في القرآن الكريم غناء، أي غناء، بقراءاته المتعددة، أحاديث الشريفة برواياته المتعددة، شواهد غنية ثرية على قواعد نحوية. ونحن أسرى لبعض الأمثلة والشواهد الموجودة في الكتب. هذه شواهد جميلة ومطلوبة، لكن لا تتقيد بها. توغل في كتب التراث، من شعر، من كتب أمثال، توغل في القرآن الكريم بقراءاته وحديث الشريف برواياته، وأخرج منها أمثلة وشواهد تسري بها كتابك، تسري بها درسك، تسري بها حياتك العلمية مع إخوانك وهكذا. فلا تقيد نفسك بالأمثلة والشواهد، وإلا ستكون محصورا في نطاق ضيق، وتقيد ما وسعه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، اللهم ارحم يا محمد ولا ترحم معنا احد. حجر واسعا، فلا تحجر على نفسك ولا على غيرك. سؤال في الدرس. نعم صحيح، ايه اللي مش حاكم عاد فيها؟ هو العادة، مش مرفوضة، ده احنا مأمورون بتحكيم. يعني ما قلنا واحنا بنجاوب الشيخ سامح، قلنا ما لا يخالف الشرع. ولما كان الشيخ سامح زعلان في موضوع، ولا مش عارف مين كان زعلان، كنا بنقول يا اخوانا العصر النبوي اللي نزل فيه التشريع، وده مهم جدا، خذ العفو وامر بالعرف، العرف الذي لا يناقض الشرع. ايه الشرع؟ الشرع اللي نزل على علم على نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم في عهد، في عصر معين. ولذلك تجد الشافعيه يتقيدون بالموزون وزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمكيل كيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الزكاة في الربا. يقولون اللي كان مكيلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكيلا، اللي كان موزونا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يكون موزونا. طب ممكن البر يكون موزون، ممكن الشعير يكون موزون. لا، بس عصر النبي كان البر والشعير مكيلا. فإذا في مهم جدا أن نستصحب العصر الذي نزل فيه الشرع الشريف. تغير العادات، تغير الأحوال، هل تعتبر هذه التغيرات ولا لا تعتبر؟ مجال واسع للفقهاء، تختلف المذاهب باختلاف الآراء أو العقول. بعضهم يقول لا نعتبر العصر النبوي، بعضهم يقول لا نعتبر العادة. الشافعية يعتبرون عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهذا أيما تمسك. فالعادة جاب على سؤال حضرتك إن العادة التي تعتبر هي التي لا تناقض العهد الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان. خد بال حضرتك إن ممكن يأتي حكم لم يكن فيه عادة مضطردة، في فعل ما هو في الحكم معناه إن حصل فعل، حصل قول، لكن هل في عادة مضطردة ولا لا؟ العبرة بالعادة المضطردة. لو كان في عادة مضطردة فالشافعية عندهم اعتبار العادة المضطردة في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يناقضها عادة أخرى وإن اضطردت. خلاص، أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. نعم، بين المكيل والموزون، الكيل هو حجم والوزن هو كثافة. الكيل حجم، أحجام يعني عبوات نموذجية، ستاندرد، عبوة نموذجية اسمها الصاع، اسمها المد، اسمها الوسق، اسمها القفيز، عبوة نموذجية يقاس بها كالوزن النموذجي اللي هو الجرام والكيلو جرام والطن، وزن نموذجي يقاس إليه يرجع إليه. فالمقياس المسافات الأمطار والشبر والزراع والكيلو المتر وهكذا، مقاييس للكثافات نموذجية ده وزن، مقاييس للأحجام نموذجية ده كيلو. ها، في سؤال؟ لو ايه؟ لكن بعذر. خلاص، العذر يبقى مش مقصر في حاجه، مش مقصر في حاجه. هذا ده العين اللي كنا نتكلم فيه، ان احنا نتكلم مش على المثال، نتكلم على الروح. هل هو مقصر؟ هل هو معتدي؟